بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإبانة الصغرى للشيخ الحافظ أبي عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في ذكر بعض المسائل التي تتعلق بالفروع، فروع الفرائض يعني، ووصولها بما خالف فيه أهل السنة أهل الأهواء. ومسألة فروع الفرائض هذه ثابتة، يعني تقسيم الدين من حيث المسائل إلى أصول فروع هذا ثابت، وبعضهم ينكره، وغاية من ينكره ينسب كلام لابن تيمية. ابن تيمية كالعادة يعني له كلامين، طبعا من يتولاه يقول كل كلام له معنى، لهم لا يهمنا بقدر ما أنهم يقولون أنه لا يوجد أصول وفروع، هذا تقسيم المعتزلة هكذا بإطلاق. وابن تيمية له مواضع يطلق هذا، لكن الكلام هذا ليس صحيح. ليس صحيح لماذا؟ لأن التقسيم هذا موجود عند السلف، ويدل على التقسيم الذي يدل عليه أنه موجود التفريق في الأحكام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المجتهد في الفروع ولم يعذر المجتهد في الأصول. من اجتهد من أهل البدع سواء ولو كان البدع غير مكفر، كان ممكن نقول الأصول يعني المخالف فيها قد يكفر قد يبدع. وهذه النقطة التي لم تفطن لها المعتزلة، أنهم ظنوا أي اختلاف في الأصول يقتضي التكفير، هذا الضابط عندهم. هذا الضابط في الحقيقة منتقد، يقولون الخلاف في الأصول كفر مطلقا، والخلاف في الفروع ليس كفر مطلقا. فهمت؟ وهذا ليس صحيح. احنا عندنا الآن كنا نقرأ في مسائل تقريبا، شوف المسألة اللي اختم بها في العدة، إنكارها كفر، تأويل بعض المحرمات الظاهرة بالحيل و غير ذلك من التأويل الفاسدة كفر، هو الاستحلال محرم الله، ولو لم يقل هذا حلال مباشرة لو أسقطه بحيلة، أسقط عن وصف التحريم بحيلة، أو أنه تأوله تأويلات القرمطية الباطنية لذلك لكان كافرا. نعم. فبالتالي نقول نحن الضابط أنه هناك مسائل مدركة بالعقل والفطرة والنقل، هذه في مسائل الأصول، يعني العقل يستحسنها ويدركها، الفطرة سوية كما كالتوحيد يعني. وهناك مسائل سمعية هي داخلة في هذا التفصيل وردها كفر، الغلط فيها وزل بها كفر أو بدعة. وإذا الشافعي رحمه الله يقول تكلموا في علم إن أخطأتم قيل لكم أخطأتم، هذا علم الفقه. وسياق الآثار التي وردت عن الشافعي في هذا الباب تدل على تفريقه رحمه الله، أنه يقول تكلموا في علم إن أخطأتم قيل لكم أخطأتم، يعني كاين علم كي تخطأ يقولك أخطأت. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طبعا الأجر الواحد على ماذا؟ على الخطأ؟ لا قطعا، وإنما على قصد الحق أو طلب الحق. فهمت؟ ما لم يقصر، هذا الذي ذكره المزني عن الشافعي رحمه الله. وبالتالي نقول أن هذا التقسيم موجود، ويدل عليه أيضا كلام الشافعي رحمه الله حين يقول أنه هناك مسائل لا يسع فيها الجهل، هي مسائل العامة ومسائل خاصة نسميها فروع الفرائض في الرسالة وفي الأم في مواضيع مختلفة. نعم. إذن هناك تقسيم للفروع وللأصول، مع أنه ينبه أن الفروع ليست على درجة واحدة كالأصول. الأصول منها ما يدرك بالعقل والفطرة والنقل، ومنها ما متوقف على السمع، يعني ما يمكن للعقل أن يدركه إنما ورد في السمع، كبعض الصفات لله عز وجل السمعية وبعض الغيبيات السمعية مما يتعلق بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتفاصيله، الميزان وما في القبر ونحوها. هذه مدركة بالسمع، فحقها التسليم والقبول. وهناك فروع ليست على درجة واحدة، هناك معلوم من الدين بالضرورة. ماذا نعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني يستوي فيه علم العالم والجاهل، وهذا لا يعذر فيه أهل العلم إلا من كان حديث عهد بالإسلام، يكون حديث عهد بالإسلام، أو أنه في مكان لا يبلغه الشرع، مظنة الجاهل يعني، لا يبلغه ولم يقسم، لأنه ذوك من بعد إجمعنا كلام ابن بطة أنه لا يعذر بالجهل في الفروع. ابن بطة في بداية الكتاب، الكتاب هذا يعني على اختصار لكن في فوائد جليلة، في بداية الكتاب أشار ابن بطة لعدم العذر بالجهل في الأصول، لما جاء يقدم يقول: ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه إلى غيره. إذا هذا عدم العذر بالجهل في الأصول. من بعد جمعنا هو يتكلم في الآداب، هذه اللي سمعناها بالأمس واليوم إن شاء الله، حيقول: ولا يعذر أحد بالجهل فيها. لكن هنا قيد، سيأتي القيد الذي ذكره. القيد المذكور أن الفروع ليست على درجة واحدة، لذلك الشيء اللي سمعناها مثلا، من هو الذي لا يعذر فيه؟ المقبل عليه. مثلا مرت معنا بعض المسائل في النكاح والطلاق. أنا مثلا كوني إنسان حتى أتزوج، سأتزوج، يجب علي تعلم أحكام الزواج. لو أنني وقعت في إثم كالطلاق البدعي، ولا في غلط في بعض شروط العقد ونحو ذلك، ليس معذور بالجهل. شفت المسألة كيف؟ وهذا معنى كلام ابن المبارك لما قيل له: أكل العلم واجب؟ قال: لا، وإنما لا يقدم على شيء حتى يسأل. ومعنى السؤال هنا أنه إما أنه يسأل عن الحق في المسألة، أو أنه يطلب الفقه فيها. مثلا يعني يأتي في هذه المسألة قال: أين أرجع حتى أفهم هذا الباب، باب الزكاة، باب الصوم ونحوها. وكثير من الناس قد يضيع هذه الأدب، ومن بعد يقع في الإثم، فيقول لك: طيب هذه مسألة فرعية أعذر فيها بالجهل. لا، إطلاق هذا إرجاء، كما شفت المرجي هذاك اللي يطلق في الأصول ويجي يقول لك العذر بالجهل مطلقا، نقول له مرجي. كذلك هذا مرجي. وشار الطبري في كتاب له، طبعا عنده كتاب اسمه اختلاف الفقهاء، طبعا الكتاب هذا سيء في نقطة أنه لم يذكر أحمد، كان لا يعد فقيه، هذه من البائقات هذا الطبري صلى الله عليه. المهم، اختلاف الفقهاء يعني ذكر مسألة، وهي حكم من أقام في دار الحرب أسلم، عفوا مش أقام، حكم من أسلم في دار الحرب وهاجر دار الإسلام، فوجد كثير من الشرائع لا يعرفها، أو أنه أسلم وبقي بينهم فضيع أشياء من الشرائع، هل يعذر أم لا؟ وساق كلام الشافعي مضمونه أنه بحسب القدرة والتمكن. ولذلك تحافظ على أصل مهم جدا، أنك لا تقدم على شيء، وهذه كلمة قالها ابن المبارك والإمام أحمد بن إسحاق أئمة الإسلام الثلاثة، تواطؤوا عليه. حتى الإمام مالك يشبه كلامه هذا حين سأله ابن وهب في طلب علم فريضة على كل مسلم، قال: لا، ليس هذا العلم الذي تطلبه، يعني الأسانيد وكذا، ليس هذا هو العلم الواجب على كل مسلم، ولكن قال: فلينظر ما يلزمه منذ أن يصبح إلى أن يمسي. لكن نتكلم على أداب الخلاء، كاين أشياء في أداب الخلاء مستحبة، لكن كاين شيء واجب كالاستنجاء ونحو ذلك. فيجي واحد ما يقول لك: أنا مانيش عارف. طيب أنت الآن هذه مسألة يجب عليك أن تتعلمها، فهمت؟ هي من فروع الفرائض، لذلك الفرائض ليست على درجة واحدة باش ننجبه. كاين فرائض معلومة من الدين بالضرورة، وهذه في الغالب تكون فرض عين يعني. ومن لا يكون فرض عين فيها على شخص بعينه، انما هو لعدم وجود اسبابه كالزكاة، ولا مثلا ما عندوش مال، ولا ما عندوش مال الحج ونحو هذا. وكاين فروض كفاية، وفي مسائل المستحب والمكروه في حيز الدائرة هذه، يعني الانسان يتعلم، لان كاين احكام تتعلق بالنكاح، تتعلق بالاولاد، سيذكر ابن بطة رحمه الله اشياء من هذا الباب. فإذا كنا الأصل عندنا هو الاتباع، وإذا أشار إلى هذا فقال: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله، والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. طبعا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني مفترضة، لكن الأوامر منه صلى الله عليه وسلم ليست على درجة واحدة، مش نفهم، وباب الاتباع مطلق، لكن كاين أمر للوجوب وأمر للندم. الشافعي رحمه الله في الرسالة وفي الأم، وأيضا مضمون كلام أحمد نقله أبو يعني في العدة، أن الأوامر في باب الآداب تختلف عن الأوامر باب العبادات وغيرها. يعني باب الآداب، باب الأكل والشرب والتعاملات، عادة الأداء الأمر فيها يكون للاستحباب، وهذا يدل عليه تصرفات الفقهاء في الغالب. واضح؟ حتى لما جو إلا مسائل بعينها اختلفوا، مثل الأكل بالشمال ونحو هذا، بعض المسائل بعينها، لكن الغالب تصرفات العلماء أنهم يقولون أنه مثلا هذا المسألة مندوبة وهذه مكروه. هو لم يستقصي، لكن ذكر آدابا ينبغي الوقوف معها. قال: ومما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، يعني أن الإنسان كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيان، هناك مواطن تأكد فيها الذكر. يقول رحمه الله: التسمية عند أول الوضوء. طبعا التسمية يعني لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مستحبة يعني بإجماع الفقهاء، إلا أن إسحاق يرى ترك عمدا يعيد، لكن الصحيح أنه يعني مستحب. والمبالغة في الاستنشاق إلا تكون صائما كما في الحديث. والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، هذاك الدعاء باطل، عجيب البطة ذكره لكنه باطل، لا يصح، لا يثبت أصلا إثباطا. وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه، ويبدأ في الخلع بيساره، هذه آداب مستحبة وهذه سنة. وكذلك الأكل بيمينه، لأنه قال: فلتكن أول ما تلبس وآخر ما تخلع يعني. وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك وتركهما بالشمال. هذا جمهور الفقهاء لا يستعمل، الشافعي يشير إلى أن هذا فرض، لكن نبه القضية يعني ذكرها يعني علي رضي الله عنه، وهو إذا اختلف العبد في الطعام، مثلا مرات الإنسان يأكل طعامين في نفس الصورة، فمثلا هل يأكل باليمين يمين ويستعمل الشمال، مثلا خبز بالشمال ويأكل باليمين، ولا لابد أن يضع يأخذ باليمين وكذا. علي بن أبي طالب يقول: إذا اختلفت الأيدي يأكل بهما، يعني إذا كان طعامين أكثر من طعام ويأكل بهما، يغمس شيء وينقع في شيء وهكذا، فإنه يأكل بالشمال. نعم، وهذا أثر رواه الطبري في تهذيب الآثار، إسناد صحيح عن علي رضي الله عنه. فهمنا صورة المسألة؟ هو الآن يأكل باليمين إذا كان شيء واحد، لكن لو شيئين يعني له في ذلك. يقول: الاستنجاء بالشمال وتركه باليمين. نعم، لحديث أبي قتادة: ولا يتمسح باليمين. وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكر اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا الحديث ذكر التسمية لا يثبت، لكنه مستحب، يعني مما يعني الحديث كان فيه ضعيف لكن عليه العمل يعني. وعند الدخول يعني إذا أراد الدخول الكنيف نحوه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث جمع خبيث والخبائث، قل يذكر ونث الجن، هذا قول في المسألة. وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا هذا لا يثبت الحديث، كذلك حديث غفرانك، لكن لما نقول هو ضعيف، أبو زرع أشار أنه من باب الأداب يعني يعمل به. وأما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا يثبت، لكن جاء من قول إبراهيم التيمي أنه فعل نوح عليه الصلاة والسلام، روى ابن أبي شيبة في المصنف بهذا المعنى: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كذلك جاء في بعض الروايات: وأذاقني لذته وأذهب علي، هكذا تجدونه في مصنف ابن أبي شيبة. واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد، قيل هي الكلمات العشر التي ابتلى الله بها إبراهيم، خمس في الرأس وخمس في الجسد. طبعا عشر من الفطرة، هذا حديث لا ليس صحيح، لا يثبت، صحيح أنه معلوم، وإن كان في صحيح مسلم قد عله النسائي والدارقطني، وهو من قول طلق بن حبيب، هذا صحيح أنه من قول طلق بن حبيب. طيب، أما اللواتي في الرأس والمضمضة والاستنشاق، وعلى الصحيح ليست واجبتين إنما مستحبة، والسواك وقص الشارب والفرق، هذه خمسة: المضمضة معروفة والاستنشاق، السواك نعم هذا مستحب بالإجماع، خلاف الظاهرية، والأحاديث فيه كثيرة جدا، وهو يعني من الآداب الحسنة، ويتأكد عند الصلاة، عند الوضوء، عند النوم إذا انتبه، عند دخول البيت، وهكذا يتأكد فيها، عند قراءة القرآن، عند ذكر الله عز وجل يتأكد فيها السيوف. هو ابن عمر، لكن بعضهم يقول أنه إذا كان يستهلك للتعبد، هذا جاء تفصيل عند بعض الحنابلة، فيستك باليمين، وإذا كان النظافة يستك باليسار. والسواك يعني آمن يديره في أسنانه وعلى اللسان، كل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. حتى بعضهم يقول إن لم يجد شيء فعليه بلحى، يعني هو درجته أفضل الأراك، إن لم يجد شيء أي لحى يعني مما يستك به، حتى بعضهم يذكر حتى الإصبع يعني. وقص الشارب، طبعا القص والإحفاء، هناك قص، القص معناه أن يترك لكن يؤخذ مازال في طرف الشفة، وهذا فعل يعني جماعة من السلف، وقد جاء في حديث وكان في ضعف حديث المغيرة بن شعبة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السواك وقص له من إطار الشفة، يعني هذا يسمى القص، وهو مذهب مالك، وكان مالك يرى أن الإحفاء مثله يؤدب صاحبه، وكان يستدل مالك بأن عمر الخطاب رضي الله عنه كانت له يعني سبلتان، إذا غضب فتلاهما، قال ذلك أن لكان لا يحفي شاربه، إلا أن الإحفاء ثبت عن جماعة من السلف كابن عمر وأبي هريرة وجابر كانوا يحفون، والأمر في هذا وسع، الأمر ما دام عندك، لكن ننبه أن الإحفاء هو حلق شديد وليس مرطا، وكلمة مرطة أي لغة عربية بالمناسبة، يمرط كما نقول احنا بالدرجة، كلمة عربية المرط، كلمة عربية. وإذا تلقوا في أثر عمر عبد العزيز بن عبد العزيز سئل عمن يمرط شاربه دية، يعني واحد ينحل واحد شارب جاء ويضرب هناك يضرب الشارب هذا ماذا في 60 دينار ذات اي نعم قضى فيه بهذا. واضح قص الشارب. والفرق فرق هو الفرق الشعر مخالفة لأهل الكتاب. وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء وانتقاص الماء، و بالمناسبة أن الاستنجاء كان بعض الصحابة يرى أنه من أفعال النساء، خاص بالنساء لأن هن أحوج إليه، وأن الرجل يكفيه الاستجمار، وبعضهم يقول الجمع بينهما أفضل. والله أثنى على أهل قبة في رجال يحبون أن يطهروا بأنهم ينتقصون بالماء، يستنجون بالماء، أمر واسع. والختان هو واجب على الرجال، في النساء اختلفوا. وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين يعني الإبطين، هذه جاء في وقت لنا 40 كما في أثر أنس رضي الله عنه، تفرق فقط بين في العالم قال الحلق وفي الإبطين قال النتف. ويقول الإمام أحمد أيضا الشافعي قبله يقول من لا يقدر على النتف فلو أن يحلق يعني. قال ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. قالوا من السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة، وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة، نعم ولا في الصلاة هذا مكروه، ثبت النهي عن ابن عباس نهى مولاه يعني في الصلاة أن يفرقع أصابعه، قبل الصلاة أيضا أن يشبك يديه فيها، ويترك العادة كله ينافي الخشوع يعني، هذا كله منافاة للخشوع، تشبك الأيدي هكذا قبل الصلاة، من يعني قبل الصلاة، ويترك العبث فيها والالتفات، يعني حال الصلاة يترك العبث والالتفات فيها، كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين والذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا أنهم يضعون أعينهم حيث موضع السجود، في تفسير محمد بن سيرين، هذا الخشوع، الخشوع الظاهر يعني، وأصل الخشوع في القلب. يقول وترك العبث بالخاتم واللحية، يعني مما يعبث به الثوب ونحو ذلك، لكن يجوز إصلاح الثوب شيئا يسيرا يعني، يجوز إصلاحه، لكن أنه مثلا تحس بعض الناس والله المستعان يتكلم كأنه يلبس في قش ولا هي يخصر في مرآة يعني في الصلاة يعني في روم وكذا، هذا يعني مخالف لله، أنه خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند الصلاة تأخذ زينة سطر العورة و نحوها، لكن في الصلاة يسأل دوام الخشوع كما قال، والنظر إلى موضع السجود، طبعا لا يصح حديث النظر إلى موضع السجود، جاءت في ذلك آثار عن محمد سيرين وعطاء بن يسار وجمع. والخشوع كأصل بمعنى الطمأنينة. هذا فرض، ركز معي في النقطة هذه. الخشوع إذا أطلق بمعنى الطمأنينة هذه ركن بإجماع أهل العلم خلاف أهل الرأي، لكن هو القدر الزائد في الخشوع والاستحضار وكذا هذا مستحب أيضا بالإجماع، ولم يخالف أظن إلا ابن حامد من الحنابلة فقط. المعنى هذا أنه الخشوع عند السلف، بعضهم يقول أنه ينافيه حديث الدنيا، وهذا يعني واضح أنه حديث الدنيا لا ينافي الخشوع، هذا واضح. لكن هناك صدق ببعضهم، وبعضهم يقول لما قيل له أننا نوسوس في صلاتنا ولا نخشع، فقال يعني ممكن تذكرون أشياء من أمور شرعية، يعني بعض المسائل الشرعية وكذا. فقالوا لا، يعني شوف هو يظن بعض السلف كان يظن هذا هو مقدار ما لا يخشع منه. قال أما الدنيا سبحان الله ما لكم ولا. يذكر أن عمر يقول إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة. بعضهم قال أن هذا من الخشوع، ونحو ما مثل إشارته عند البيت لما قال فليعبدوا رب هذا البيت. ومراده رضي الله عنه أنه والله أعلم يحمل على أنه كان يعظم دعاء للمسلمين في صلاته، وليس أنه يشغل بأمور الدنيا، هذا الذي يحمل عليه. نعم. ولذلك لو أن الإنسان يعني استحضر يعني بعض ما يتعلق في مواطن الدعاء، مثلا الصلاة رأي أحوال، مش شرط يستحضر كل شيء. فمثلا عمر استحضر مثلا نصرة المسلمين، واحد استحضر مثلا خوف من الله عز وجل، الرجاء، الطمع في مرضاته، ونحو ذلك من أنواع العبادة، فهذا جزء من الخشوع. لكن قدره المجزي كما يقول ابن عباس العقل، أن تعقل، يعني تعقل أن هذا ركوع وهذا سجود. أما لو أن الإنسان غاب أصلا، صار يعني يؤدي حركات بدن فقط، قلبه غير حاضر، هنا لا نقول تبطل صلاته ما دام يطمئن بعد القيد. لكن كما قال ابن عباس في الثواب ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. قال ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. الأحاديث التي فيها وضع اليدين لا يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت حديث في وضعها على الصدر أيضا، بل هذا مكروه، وهذا من التكثير، جاء في نهي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وإنما اختلف أهل العلم كما ذكر الإمام أحمد وكذلك الإمام الترمذي في الجامع، أنه ثم آثار تضع اليمين على الشمال، هل يكون فوق السرة وتحت الصدر؟ وهذا تنصيص مهم، لو بعض يسمع كلمة فوق السرة يضم على الصدر، لا، هذا من يعني باتفاق، ولكن فوق السرة أو تحت السرة، الأمر واسع كما قال الترمذي. وأحمد يقول المستحب والأفضل هو تحت السرة، وهذا جاء يروى عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، قال والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. الإمام يقول آمين على الصحيح أقول الفقهاء، والمأموم يقول، وأهل الرأي يخالفون فيها. وقد ثبت يعني مد بأمين عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، قال حتى عج بها المسجد، وتعرفون من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. نعم. قال وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. نعم. وجاء أن الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، هذا لا يصح مرفوع، لكن في معناه عن حسن البصري جماعة المسلم. قال وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيه مؤمن حديثهم في الدنيا. ومنها ما قاله الحسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله عز وجل قد تركهم من يده، فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد. طبعا الله تعالى يقول في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال هم المسبحون. فهذا ينافي كله تعظيم المساجد، وتعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله عز وجل داخل في قوله تعالى، خاصة المسجد الحرام، المسجد النبوي ومسجد الأقصى، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والبيع قال أي أيضا مما ينهى عنه، والبيع والشراء بالجدال والخصومة وإنشاد الطوال وإنشاد الشعر. هنا فقط الخصومة في المسجد هو يجوز المقاضاة في المسجد، تلازم الدين، يعني واحد يتساوي واحد يقدر يعني يسلكه في المسجد، وهذا ثبت في صحيح البخاري التقاضي في المسجد بين عبد الله بن النبي حضرد وكعب بن مالك لما تقاضى في المسجد وقالوا النبي ضع الشطر، هذا ثبت ما فيش إشكال. لكن إنشاد الضوال، إنشاد الضالة، هذا في نهي يدخل في هذا المعنى، الإعلانات التجارية ونحو هذا يعني تكون في المساجد، أو كل هذا ممنوع. وإنشاد الشعر الغزل هذا يقبح، هو إنشاد الشعر عموما اختلفوا فيه، لكن الغزل مصيبة هذا، بل إنشاد الغزل على وجه تعلم العربية جائز في حلق العلم يعني التي يستفاد منها، يعني معروف في استدلالات أهل العلم في أبواب تفسير القرآن وغريب القرآن ببعض الشيء ممكن يكون في نوع من الفحش. وإذا بعض مما سأل عن قوله تعالى ولكن لا توعدهن سرا، جاب بيت امرؤ القيس أن السر بمعنى النكاح، نكاح زعمت فلانة وسماها أنه لا يحسن السر عن ثاني، يعني نكاح جماع يعني، لكن توعدهن سرا يعني جماعا، وقيل سرا هو الزواج، فهمت العقد يعني، لأن النكاح يطلق بمعنى العقد ويطلق بمعنى الجماع، واضح اللي هو الدخول يعني. فهذا ولكن هذا له ظروفه، لذلك ابن عباس لما أنشد بعض الأبيات يفسر في بعض الغريب وكان فيها نوع من هكذا يعني يخدش الحياة للنساء طبعا لا يليق بامرأة تسمعه، فقال له الرجل إن ثمة امرأة، سكت ابن عباس، قال له سعيد بن جبير إن معنا امرأة كانت فوق الستر تسمع، قال له معنا امرأة، ابن عباس سكت. هذا يقول لك أنه ممكن تجوز في بعض الأحوال. قال ورفع الصوت أيضا في المسجد، نعم، واختلف أهل العلم في رفع الصوت في حلق العلم، مالك يقول يمنع، ولعل مالك نزلها المسجد النبوي، والمسجد النبوي يكره مطلقا أدبا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي حيا وميتا. عمر لما رأى هؤلاء شخصين يرفعان أصواتهما يقول القائل فقال علي بهذين لهم الطرف، قال لو أوجدتكما من أهل هذه المحلة يعني المدينة لأوجعتكما ترفعان صوتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسلب السيوف، وإن كان يجوز الحدود أن يجوز القضاء في المسجد والحدود تقام في فناء المسجد، واضح يجوز إقامته يعني في فناء المسجد وكذا. وكثرة اللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنوب، طبعا لا أني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، هذا اختلفوا فيه، الحديث هذا في ضعف لكن اختلفوا في مدلوله. والإمام أحمد رحمه الله لعل مذهبه أيسر في هذا الباب، لأنه يجمع في آثار الصحابة أن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا لحاجة، واضح إلا لحاجة، واستدل أحمد بالحاجة أن الصحابة كانوا إذا كانوا جنوب توضأوا وخففوا الجنابة وجلسوا في المسجد، الحاجة ما عندهاش اللي يروح، واضح، ولذلك الآية قالت إلا عابري سبيل ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا بعضهم يحمل على المسجد الحرام فقط، لكن كما قلنا الراجع فيها ما ذكرنا، كما قال أحمد رحمه الله أن الجنوب يمكث في المسجد إذا توضأ، هكذا في مسائل الكوثر. وذكرنا الأثر، محقق يقول استدل بقول عطاء خراساني رضي الله عنه أو رحمه الله رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وهم جنوب إذا توضأ وضوء الصلاة. والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فعله. طبعا المشهور بعدم تعظيم المساجد الروافض، انظر الحسينيات يعني رقص، والصوفية أيضا رقص ولعب وعبث، حتى الكمانجة تضرب العود والطبلة، سيد الكلام في التغبير وكذا في المسجد، هذا من وقت من بطة كان معروف هذا الفعل في الصوفية بدعة. قال: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره، ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهي أن يتعرى رجلان في ثوب واحد حتى لو كانوا أخوين، يعني حتى في الحديث قالوا فرقوا بينهم في المضاجع، ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره. قال: إذا كان وحده في الأثر يسأل في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: معكم من لا يفارقكم، يعني حياء من الملائكة، أو أن ينظر إلى عورة أحد غيره، وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. هذا الديوث، قد جاء هذا في كلام الأصمعي، من يفعل هذا الديوث. وأن يخذف الرجل بالحجر، وهذا في نهي، قال: إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وأن يخذف الرجل بالحجر، خذف هذا يعني من يعني، ويرمي بالمدر في الأمصار، يقول المدر قطع الطين اليابس، قل فعل قوم لوط، وهذا معنى قوله تعالى أنهم كانوا يؤذون المار، يقول: تأتون في ناديكم المنكر، تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، تقطعون السبيل، كان من مر بهم حذفوه، فهو من بقايا فعل هؤلاء القوم. ونهى عن اليمين الكاذبة، يمين الرمز، وأن يباع التمر حتى يزهو، وزهوه اصفراره واحمراره، خلاف أهل الرأي. هذا بيجمع الحديث أنه لا يباع، عندهم محية ربوية كثيرة. وعمر يقول: دعوا الربا والريبة، شوف حتى سد الذرائع للربا. أي ثمر، أي ثمر، مش تمر فقط، أي ثمر لا يباع حتى يعني تظهر عليه علامة الصلاح. هذا القمح حتى ييبس ولا يصبو، يبدا عليه علامة الصلاح انه سيصبح، هذا يباع، اما قبل ذلك لا يجوز بيعه. قال: هذه كل منهيات. قال: وعن بيع الكلب، نعم، من يعني الكلب والصنور، هذا فيهم حديث يعني قط، وبيع الخنزير طيب معروف. طبعا الكلب جاء الاستثناء، قال: الا كلب صيد، الا كلب زرع، هذا شاذ، الزيادة شاذة ولا تصلح. والصيد به الكلب عام لا يجوز بيعه ولا الشراء، يعني اذا التجارة في الكلاب هذه تجارة محرمة. ورخص ابو جيفة في بيع الكلب الصيد، سلمت الزيادة شاذة، وكان ابن ابي شيبة رد عليه في المصنف في كتاب الرد على ابي حنيفة. طبعا بيع الكلب وبيع القرد، او ايضا ذكروا بيع كل ما يكون سبعا، يعني لا يمكن انه يكون للصيد، ولا يمكن ان يكون للحراسه، يعني قد يعدو عليك، يعني كالنمر والفهد والاسد، هذا كله يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. بعضهم علل قال: لانه نجس لا يؤكل، وهذا ليس صحيح، حول البغل لا يؤكل ويجوز بيعه. القضية في المنفعة، ولذلك من شروط المبيع عند الفقهاء شروط سبعة للبيع، منها أن يكون المبيع منتفعا، انتفاع مباح، واضح. قال: والقرد أيضا، ونقل في الإجماع، حكى ابن عبد البر وابن قدامة في المغني وغيره، أن القرد لا يجوز بيعه، وأجازه أبو حنيفة. قال: لعلة أنه ماذا؟ ممكن أن يصيد، وممكن أن تعلمه، وممكن أن يحرسك، انه هذه كل علل يعني. الله يسامح. والخنزير طبعا هذا ما فيش كلام. طب والخنزير البحر، كان خنزير البحر، لا خنزير البحر، كان خنزير البحر، كان كلب البحر، خنزير البحر بحريه، يعني الماء، الماء يوكل، ما فيش اشكال يعني. كان احمد مالك يقول لهم غيروا الاسم، شو يتوقف فيه الاسم فقط، لكن هو ما فيش اشكال يوكل. كذلك كلب الماء ايضا، يعني يقول كلب الماء، خنزير، لا ولا هو هو، لكن ابو حنيفه ذكر في كتاب السنه انه يبيه الخنزير البري يجعله، لكن هذا لم باب الانصاف لعله مما ترك في مذهب ابي جيفه، انه قصدي في المذهب المتاخر غير موجود، لكن في كتاب السنه لعبد الله فيما ذموه به انه سئل عن الخنزير البري اباحه قياسا عن البريات عليه لعنة الله. قال: ولعب النرد والشطرنج، طبعا هذا بإن كان بالألعاب من المسابقات إن كانت بمقابل هذه يعني يشتد الجحيم، يعني فيها نار يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف وحفر. طبعا هذه دخل أنه أي مسابقة أي رهان فيه المال محرم، هذا الأصل فيه، إلا ما كان يعني فيه خف أو حافر، هي المسابقات تكون فيها عدو على الأقدام، ولا تكون على الجمال على الأحصنة وضع. قالوا إن في عون على الجهاد هذه استثناء الشرع، لكن إن كان من غير مقابل فهو محرم أيضا، من غير مقابل محرم. وذلك أنه المتأخرين الفقهاء متقدم المذاهب متفقون على هذا. ومن قرأ كتاب الأجري، عنده كتاب اسمه ذم الشطرنج والنرد، موجود مطبوع تلقوه في الشاميه وتلقوه في البي دي اف ان شاء الله، يحكي اثار كثيره جدا يعني في ذمه. بعضهم يقول طيب هذا يحمل على المال كمتاخر المذهب من الشافعيه خاصه، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لانه كاين ميسر وكاين قمار، والميسر اعم من القمار. القمار ما كان فيه مال هذا اسمه قمار، كالكارطه والدمينو وكذا وغيره، هذا فيه مال. لكن من كان خلوا من هذا ما فيش المال كما كنا نعلم يسمى ميسر، فالميسر أعم من القمار. فهمت؟ الميسر هو نوع من المخاطرة من الغرر. فهمت؟ طب يقول لك واحد مشي العلة في النهي عن النرد، طبعا وجه في نص حديث اذكرنا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد شديد النرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني الشطرنج كذلك ثبت في النهي عن الصحابة، فهو من جملة الميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذا كان النرد والشطرنج لنهي الصحابة عنه من غير مال فهو ميسر، إن كان بالمال فهو قمار. فلذلك قاعدة الميسر تشمله لنهي الصحابة عنه، في أثار عن في النهي عنه، كان علي لا يسلم على أن، طبعا هذا الأثر في انقطاع، لكن ثبت عن كثير من التابعين أنهم كانوا لا يسلمون على صاحب الشطرنج. والله أعلم أن العلة فيه تتعلق بالقدر. فلاعب النرد، لاعب النرد جبري، ولاعب الشطرنج قدري، يعني أقرب من ليلعب النرد، هذا على مذهب الجبر في القدر، لأنه في حظ. طيش وشوف ايش تجيك، يعني كأنه ما كانش أسباب. فهمت العلة كيف؟ فيشبه مذهب الجبرية، أنه ألقاه في الماء مكتوب في اليمين قال إياك إياك تمتل بالماء، أنت كالريشة طيش وجيك جاتك هذا كيف؟ فتربي في الإنسان الجبر، فهمت؟ حظ يعني. أما الشطرنج في أسباب، في ذهن، في تخدم عقلك، فيظن شيء أنه إنما وشي وشي إنما وشي أتيت على عين من عندي يعني. فقال لك من هذا الباب، لعل هذا يعني يكون حسد والتعليم باب القدر. فهمت القضية؟ سبق إذا كان بالمال، نعم محرم إذا كان بالمال. كيف سبق؟ مسابقات غير التي ذكرناها محرم. لا خف ولا لا، ما فيش إشكال بالمال، هو أصلا لا سبق يعني بالمال إلا مثلا، هو ممكن غير مال ما فيش إشكال. أي لعبة من غير التي ذكرناها يلعبها ما فيهاش المال ما فيش إشكال. يعني إذا كنت تعود لعبة تعين على الجهاد، دوك الان مثلا القتال مش على الاحصنه، مش نكونوا متفقين، فاهم؟ مش حبيت نوصل. ممكن تدخل فيها المسابقات العلميه مثلا، وكان هذه بعضهم يعني من المعاصرين يشدد فيها، مثلا انه يكون مثلا اسئله تطرح في باب الشرع ولا كذا ينتفع بها الناس، يقول لك ممكن يكون هذا من نوع الجهاد في سبيل الله، الناس تنافس يعني. واستدلوا بانه ابو بكر الصديق رضي الله عنه راهن المشركين في لما هزم الروم، غلبت الروم، قال الله عز وجل من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أبو بكر الصديق يقول فأدل مراهنتهم على ثلاث، راهن واحد مال على ثلاث، قال له ثلاث سنين تغلب بالله تغلب الروم، وراهن بالمال. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا وسعت ضيقت البضع أوسع، قال له سبع سنوات، قالوا ما هذاك عاد من ثلاثة لسبعة زيد المال، فزادوا المال. فلما غلبت الروم خرج أبو بكر يقول كلام ربي كلام ربي، قالوا كلام صاحبي، قال ليس بكلام صاحبي ولكنه كلام ربي كلام ربي. طبعا هذا الدليل يستدل من أجاز مثل هذا. طيب قال وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم، هذا معروف مجمع على تحريمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون مع امرأة إلا مع ذي محرم منها. الخلوة هو أنه يكون معها، واضح؟ لكن لو كانوا في مكان مثلا في حركة ما تسمىش خلوة، تشد حكم الكلام هل يجوز الكلام معها ولا هكذا المكفر. أما الخلوة معروفة حتى جمع دريوش إلا هم بها إلا مع ذي محرم منها، هذه ممكن يعني يكون عب مع ذو محرم وهي متسترة، هنا أخف. لكن الفقهاء مش يتكلموا على أنه مع ذي محرم منها وهي متبرجة، لا. وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا، هذا جيت في أثر في النهي عنها، أبقى الله فلان وكذا، ثبت عن جماعة من السلف كانوا يبغضونها. المحقق ذكر، نعم ذكر، سمعت ابن عمر قال له رجل لا يزال الناس بخير ما عشت، فغضب وقال إني لأحسبك عراقيا، وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه، وإسناد حسن. وقال رجل لميمون بن مهران يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله له، فقال له ميمون أقبل على شأنك أيها الرجل، فما يزال الناس بخير ما اتقوا ربه. لأنه لا، لأنك أنت تسأل الله في أجال مضروبة مقصومة عليه، ما كاش واحد يخلك، فبالتالي لا يزال الناس بخير. ما بقي الدين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استقاموا على هذا الدين، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقول له ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وجاء الإمام أحمد أنه قال له رجل هذا وهو محمد بن محمد بن إدريس الشافعي، وليد الشافعي اسمه محمد بن محمد كنيته أبو عثمان، قال الإمام أحمد لا يزال الناس بخير ما من الله عليه ببقائك، وكلاما من هذا النحو كثير. فقال أحمد لا تقل هذا يا أبا عثمان، يعني هذا مما لا يقال. على لأن الناس هذه كانت أولا تواضع لله عز وجل، وأن الخير في الأمة مستمر، يعني إنما هم نقل فقط له. وهذا يقوله الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال وما شاء الله وشئت، طبعا هذا معروف شرك لفظي، جعلت الله ندا. وأن يحلف الرجل بغير الله، نعم هذا شرك، من حلف بغير الله فقط أشرك. طبعا بعض المتأخر من ذلك يقول مكروه، وهذا ليس صحيح. وبعضهم يقول لك لا حديث فقط أشرك أو كفر، هذا حديث ضعيف، هذا كله يعني يعترضون به. لكن ثبت أنه نهي عن الحلف باللات والعزى، وثبت أيضا من كلام كعب الأحبار في مروى ابن الدنيا في كتاب الصمت، قال إن من الشرك أن تقول وحياة فلان، كما يقول كراس فلان وحتى مصارع وحياة أمي وحياة فلان وحياتك وكذا وكلام، هذا الشرك سماه شركا. قال وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه، هذا منهي عنه. وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته، يعني ينهى أن يستعمل واحد الأجير حتى يعلمه كم أجرته، كم يعني سيعطيه، حتى لا تكون هناك مشاكل. وهذا لحديث أبي سعيد الخدري، نعم. ونهى عن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليس ليست من حاجته، يعني يرفع الثمن صاحب السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، ممكن يكون حتى كان اتفاق، هذا مشهور في سوق السيارات. يقول له سومني قدام فلان وكذا باش يرفع السلع، هذا ثم النجش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش أو النجش. وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج. الجلالة هي التي تأكل من النجاسة. طبعا هذه اللحوم جائزة، لكن مرات تتقمم على النجاسة كما خاصة الدجاج، فهذا يحبس، لا يؤكل بيضها ولا لحمها حتى تطهر ثلاثة أيام، في حديث ابن عمر ثلاثة أيام. بعض في الإبل يقول تزيد ممكن حتى الأربعين يوم باعتبار أن المعدة تستهضم وكذا، نعم. وقيل تحبس الإبل أذكر 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام، نعم. ونهى عن بيع الغرر، وهو بيع المجهول، ما يجهل ثمنه أو ما تجهل عاقبته، يعني بيع الجهال سواء في الثمن في الأجل يسمى غررا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، طبعا الغرر من قواعد البيع الفسد، كما قاعدة الميسر، قاعدة الربا، قاعدة القمار، قاعدة الغرر، وما أكثر الآن بيوع الغرر أو ما يكون فيه جهل، جهل بالعقبة، يعني كما ذنبون فوائد بنكية، حط مالك وكأنك فائدة، معلومة كذا. طيب ممكن تربح ممكن ما تربحش، ممكن تخسر ممكن كذا، يقول لك شوف ربح ولا خسارة، رك ربح، أنا نتحمل الخسارة، هذا لا، كذلك التأمينات، هنا قطعت عليك جزء من سلاكك ويقول لك كي تمرض نعطوك حنا نحول وكذا. طيب ما مرضتش كي تموت الرجل عمر فضل من الله، فهمت؟ يعني هذه كلها فيها يعني توقع حدوث شيء لم يقع، فهمت؟ ممكن يقع ممكن لا يقع، فهذا هو الغرر. وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع. شرطين في بيع هذا في تفصيل عند الفقهاء يعني وليس مجمعا عليه، هذا في مذهب احمد. احمد فسره فقال في مسائل الكوسجر، قال ابيعك هذا الغلام على ان متى ما بعته فانا احق به وعلى ان يخدمني سنه. يعني ابيعك هذا الغلام ويشترط عليه شرطين في نفس البيع يقيده قيدها. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه، السمة يعني المثلى، وأن تبصق في وجه إنسان، نعم هذا منهي عنه، وأن تمنع المرأة زوجها الفراشة، نعم. طبعا عند الفقهاء إذا المرأة امتنعت يعني في القضاء الشرعي الإسلامي إذا المرأة نشزت عن فراش زوجها فإنها لا تستحق النفقة بإجماع الفقهاء، لأن النفقة هي بما استمتعته، واضح. فأما عند الله عز وجل ملعونة عنها الملائكة. وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخرف، وأن يحدث بسر أخيه، هذه خسارة منافقين. وأن الإسراف والإقتار، وأن يحزن للدنيا ويفرح لها، صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في بعض الآثار أنه لا يزال الناس يغفر لهم بلا إله إلا الله حتى إذا صاروا إذا نقص الدنيا غضبوا، وإذا نقص دينهم لم يغضبوا، لم تنفعهم لا إله إلا الله. هذا جاء عن كعب الأحبار، يعني الناس تنفعهم لا إله إلا الله ما دام هم في خير. يعني ممكن يضرب يقول لا إله إلا الله، قال فإذا صار يعني وصلوا الحالة أنه تنقص دنيا يحزن وإذا نقص دينه لا يحزن، قال فإذا قالوا لا إله إلا الله تنفعه. لأن التوحيد درجات كما لا يخفاكم. وأن يطيع عرسه، مليحة هذه شوية، شو يقول؟ وأن يطيع عرسه امرأته يعني في الخروج إلى العروسات. العرس لأنه وجود منكرات، شوفوا من بطة في ذلك الزمن في القرن الثالث. والنياحات اللي هي في الجنائز وكذا اللي فيها النياح، والحمامات، يا يعني مصيبة من مصائب هذه الحمامات. تجاء في بعض الأثار من ضيوف يحكم عليه بالديثة، المرأة رجل يدخل يجوز له الدخول إذا انتظر يعني، وأن يطيعها في هواها. وقال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. هذا حديث يعني لا يصح، لكن في أثار في المعنى هذا. يقول أبو سعيد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ثلاثة لا يرفع لهم عمل، ومنهم من كانت لهم امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، الله المستعان. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. وقال خالفهن ترشده ويبارك لكم. طبعا هذا أيضا لا يثبت، لكن جاء عن عمر. عمر كان يقول خالف النساء فإن في خلافهن البركة، رضي الله عنه في مسند الجعدية. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، نعم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. حتى في الضرب إن استوجبت لا يضرب الوجه ونحو ذلك يكسر عظم. وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن لمن له أكثر من زوجة. طبعا الفقهاء في باب القسمة يشددون في الليل يعني في المبيت، يعني هذا اللي لازم يعدل فيه يعني. والنفقة أيضا، أما المحبة والجماع فلا يشترط فيه العدل والقسمة. وإذا قالوا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ميل. ونهى عن أذى الجار، وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنه ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا. المماليك طبعا لو كلفتوا من العمل ما لا يطيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعنهم، اعلم، حتقول له ما حاجه تعبه اعلم. وتعرف قصه ابو مسعود البدري لما كان يضرب في غلام، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود خلف الجنه، فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان يضرب في غلام، ان الله قال له الله اقدر عليك اقدر عليك منك عليه. قال قلت هو حر يا رسول الله. نعم رضي الله عنه. ولها ان ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. الله اكبر، هذا مبطل الصلاه. تعرف الاثر لو مت على هذا، قال له ما ما لمت على غير الفطره او المله التي فطر الله عليها عيسى ابن مريم، في اثر حذيفه. لا اله الا الله. وان يسجد قبل ان يرفع راسه من الركوع. يسجد قبل ان يرفع راسه من الركوع. ممكن هذه ذكر حتى ابو هريره ممكن وجود انفع الناس. الله المستعان. لازم يطمئن يعني. يرفع راسه كذا. ويفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، معروف. وان يقعي كاقعاء القرد. يعني جاء اقعاء الكلب. هو ان الاقعاء انه يفتح رجليه ويستقبل الارض بإليتيه. اكثر من اقعاء. لكن كونه مثلا ينصب رجليه، هذا جاء في السنه، ينصب رجليه وهكذا منصوبتين بين سجدتين ويقع ويجلس، هذا ليس هو الاقعاء المنهي عنه. صحيح الاقعاء المنهي عنه اقعاء الكلب هو ان يستقبل بإليتيه الارض. حتى في تفسير ابي عبيده ونقل منه. وان يرفع راسه ويضعه قبل الامام او يشاركه في فعله. هذا منهي عنه. انما جعل الامام يؤتم به ولا تختلفوا عليه. وقد قال: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. وقال: من رفع او وضع قبل امامي فلا صلاه له. الصحيح انه يرجع اذا رفع راسه قبل الامام، انه يرجع الى محله ويرفع بعد الامام. ونهى عن الاحتكاك في الصلاه. ممكن الاحتكاك للحكام يعني، لم يفسر، لأنه في بعض الروايات لما حكى ابن سعد بن الوقاص قال: قم فتوضأ لعلك مسست ذكرك، وجاء في الموطأ لمس ذكره فليتوضأ. ممكن يقصد هذه والله أعلم. هذه كان خارج الصلاة. هي خارج الصلاة، ممكن حتى في الصلاة ينهى عنه. وكان الناس يعني يجي يصلي التضرع ويجي يزر. الله المستعان. أنا قلت ممكن، أنا لا أدري، أنا ما فهمتهاش يعني، ممكن تحمل هكذا. ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. طبعا هذا جاء في حديث لكنه حديث موضوع، واضح. قال ابن عدي في الكامل: حديث مكذوب يعني. وعن التثاؤب والنفخ، يعني في الصلاة التثاؤب مكروه، والنفخ. النفخ إذا تميز منه حرف، حرفان يعني، صار يعني في حرفان قال أخ مثلا، أو هنا يصير كلام، يصير كلام، نسأل الله العافية. شوف الكوسج يقول: قلت لأحمد: النفخ في الصلاة؟ قال: إي والله أكرهه شديدا، إلى أني لا أقول يقطع الصلاة، ليس هو كلام، لأنه ما فيش كلام، ما فيش حروف. قال إسحاق كما قال. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن النفخ في الصلاة تستقبل الصلاة، يعني إذا نفخ سبحان الله يعني صوت، يعني يكون صوت، يكون فيه أف يعني صريحة. سفيان الثوري يقول: يعاود الصلاة حتى بالنفخ. وأهل الكوفة وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في الصلاة تنتهي الصلاة، وقول أحمد وإسحاق. وتقليب الحصى فيها، نعم، إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى. هذا كله دخل في العبث يعني. وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم، يعني يمسح جبهته، هذا في نهي. نعم. جانب المسعود. وأن يرفع بصره في السماء الصلاة، هذا ينفي الخشوع. وأن يغمض عينيه في السجود، فعل اليهود في صلاتهم. ويقرأ في الركوع، القرآن يعني، نهي عن ذلك. طبعا في الركوع وفي السجود، حتى في السجود من يعني قراءة القرآن. قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حديث علي بن أبي طالب. نعم. وأن يكف شعرا أو ثوبا، الكف معروف التشمال يعني. وعن السدل، السدل في الصلاة اختلفوا في تفسيره، قال أبو عبيد: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه ليس بسبب. وقال الترمذي أنه اختلفوا في معناه، ويعني إما يكون سدل بمعنى الإسبال، وإما يكون سدل بمعنى سدل القميص، أنه لا يجمع بين ثوبه، يخشى تكشف عورته يعني. واشتمال الصماء، هذا خارج الصلاة، داخل الصلاة، نعم، ينهى عن اشتمال الصماء، يعني يجلل ثوبه كله، يقول هكا بيه وحتى إيديه ما يبرزهمش. يعني لو تكون مثلا عنده مثلا عباءة ولا منظورة كما نقولوا هكا، يدخل إيديه كما هكا والداخل، فهمت؟ ولما يجي يسجد يخرجهم، هذه كلها. لا، هو يقدر الإنسان يخرجهم من برا ويبرزهم إذا كان برد ولا برد، لكن أنه يشتمل تصمع يعني يغطي كل شيء، يجلل الثوب بجسده كله كما قال أبو عبيد، ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، هذا هو. وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، هذا كله يخشى كشف العورة. وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. طبعا في العورة الرجل بالنسبة مثلا للصلاة، إذا كان الثوب يصف العورة أو يبين العورة، عفوا يبين العورة، هذا صلاته باطلة، امرأة أو رجل. لكن إذا كان لا يشف لكن يصف جسم، كما السروال، كما قلنا بعض الألبسة مثلا، جسم العورة يعني شكل العورة، فهذا صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة. وإذا كشف يقول: وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة باطلة. وأن يتخطى الناس في الصلاة، تخطى العقاب. وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة. وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة من غير حاجة. وأن يصلي الرجل في الحمام، هذه أماكن من يعني، ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت لا الحرام. بالنسبة للمقبرة اختلفوا في صلاة الجنازة فقط. وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها، الغرار، النبي صلى الله عليه وسلم عن الإغراء في الصلاة، ينصرف وهو شاك، سجد ما سجدش كذا كذا، لا وحسبه الشك الوارد وأين ورد، مش كما الشك في الركن، كما الشك مثلا مثلا في الزيادة، كما الشك في النقصان، كله له حكمه يعني، لكن ينصرف وهو شاك، لا شك شك مش وسوسة. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها. واش معروفة بالإبرة، وعاد تندير لك حلو ندير الحنة فيقطع خضار، هذا الوش معروف من يعلم تغير خلق الله. والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل، هذه كان معروف الكمل ما تشد في شعرها، يعني شيء هكا تزيد في الشعر وصل يعني، وتشد لها. والنامصة والمتنمصة، طبعا هذا شد الشعر يكره مطلقا يعني. النامصة المنتمصة، قال: وهي التي تنتف الشعر وينتف لها. الصحيح كما قلنا يعني أن النمص هو النتف، هذا الصحيح فيه، والنتف يعني لشعر الحواجب، لكن هناك شعر تأخذه المرأة كشعر الشال، وأنا سيذكر الواشرة اللي هي تكون شعر الجبين، أنا شعر الجبين، لكن النمص متعلق بالحاجبين. طبعا الحواجب نهي عن نتفها لحديث ابن مسعود، هذا صحيح، لانه بعضهم يقول يجوز للزوج، بعض الفقهاء، واستدلوا بحديث عائشه في طبقه الكبرى لابن سعد لما سالته امراه فقالت لها: ان استطعت ان تخرجي مقلتيك وتضعي مقلتين اخرتين تتزينين له فافعلي. يعني بتقولها للزوجة خصوصية، لكن تفقه أنه غير المتزوجة أو غيرها قالوا لا تجن، سواء بالمنقاش اللي يسمى المنماص أو بأي نتف، كان الشعر الحي، شعر ميت كفاية، لا شعر حي يعني موجود، تنتفه للتجمل وكذا، هذا هو ملعون، وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، نثبت فيه اللعب. أما تشقير الحواجب الظاهر مش ممنوع، يعني مثلا حاجب وجيب الكريوة كتكحلو تصفروا، المهم لا علينا ولا عندهم، هذه ما فيهاش اشكال ما دام الحاجب والحاجب يعني، الضار ما فيهش منع، يدخل في الزنا يعني. ولو قلت للزوج كيف لما كيف اثر يعني جوج هذه الجوج لا لا لا لا صحيح للزوج وغيره. ابن مسعود قال ادخلي في الاثر لما قتل ام يعقوب ان امرأة بعض اهلك فعلوا قال انظر دخلت قالت لم اجد الا غير قال اما ان لو فعلت فلبت جميعنا تحت سقف واحد زوجه ولا شيء هذا صحيح تدل عليه رواية الإمام أحمد أيضا. والواشرة والمؤتشرة وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها المتفلجات في النهي للبغية الحسنة كل داخل في تغيير خلق الله عز وجل. وقال أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. حديث كأبي ضعف لكن معناه صحيح. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما ما بين يدي أخيه وكل مما يليك في الحديث وأن يأكل من ذروة القصعة يعني الوسط وقال إن البركة تنزل في وسطها وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده أمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده هذا يسمى وضوء لغوية مع الخلاف بين أهل العلم ويعني إنسان ما في هذا باب واسع ما فيش إشكال لكن عمر كان يعني مثلا في بعد الطعام جاء ثبت لعق الأصابع وكان يقول نعم المناديل مناديل آل عمر رضي الله عنه وقال إنه ينفي الفقر يشير إلى حديث لكن لا يثبت في إسناده متروك. قال الحسن الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم يعني غسل اليدين. قال قتادة من غسل يديه فقد توضأ يعني داخل في غسل اليدين هو قبل الطعام آكل يعني حتى بعض الطعام ثبت عن عثمان وكان يغسل كذا رضي الله عنه. وقال أيضا أيما قوم أدمن الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر حديث منكر قال أبو زرعة. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان يعني مما يقع أمر أن لا يتركه للشيطان ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد. أغمر اليد قال هنا الزهومة من اللحم وريحه لدام يعني وكذا جاء في ذلك حديث من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه روى أحمد وابو داود و يعني جاء في مصنف ابن أبي شيبة إن الشيطان يحضر الدسم يعني كانوا يعني في يتأكد في اللحم والدسم بعد الأكل في اللحم يعني كل ما كان ذي إذا حوت كذا في مصنف ابن شيبة إبراهيم النخعي قال وأن يطعم وينام وهو جنب هذا يعني جاء في ذلك لكن لم يثبت فيه نهي صريح. يقول كان أثر فيه. طبعا ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو أن يتوضأ أو ينام خف الجنابة بالوضوء. نعم. يقول يورث فقر إذا كان وقت الجنابة على الجنابة. لا هذه شيء في ينفي الفقر فيما سبق الله أعلم. لكن هو جاء أنه يعني يخفف ذلك في عند النوم والأكل والشرب بالوضوء. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنوب أن يتوضأ وضوءه للصلاة ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين لحديث ابن عمر ونهى وذلك لمن يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة إذا كان ليس وحده نعم إذا كان ليس وحده مع غيره أو أذن له قال له مثلا ضيف قال له عرّ ما زبينك برا كذا يعني ما فيش إشكال لكن لو علم انه مثلا هذه المراعاه لمن معه انه يدخل في نفس الشيء هذه يمنع يتركه وان ينظر الرجل الى لقمه مؤاكله الله المستعان هذه شيء في حديث لكن ضعيف ولعلها يعني تكون مستحسنه احسن يعني يبقى ياكل شويه ها يتبع فيها مشكله شويه ساعات بعض الناس يحشم الله المستعان لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد طبعا الطعام كله يغطى خاصة عند الليلة وقال إن البركة تنزل فيه ونهى عن أكله حارة حارة لأنه سخون ليس الحر بمعنى حتى يذهب بخاره، يعني تذهب بركته، حتى الشرع السنه جاء في اثار عند البيهقي في شعب الايمان وغيره. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لان الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وهذه عله منعه، يعني لانه ممكن تقول القرع باين مش فيها الا غير، فبالتالي ما تكون في نفس العله في السقاء القديم، فهمت؟ يعني العله اللي ذكرها ابن بطه هذه مريحه. ايه ممكن، ايه ممكن يدخل شيء ولا. وقيل ان رجلا شرب من سقاء سطيحه وكان فيها حيه فلم يعلم بها حتى دخل حلقه، دخلت حلقه. وقيل ايضا ان الشرب من فم السقاء يغير ريحه، طبعا هذه الاستعمال الشخصي، حتى القراءة تاعنا هذه صايره استعمال شخصي افضل يعني. ومن نهي صلى الله عليه وسلم ان يعرس الناس على قارعه الطريق، التعريس ونزول القوم في السفر، مش التعريس بمعنى العرف يد نظرك في اخر الليل يستريحون عن قارعه الطريق. طبعا هذه النهي دائما يكون معلق كما نهي معاط الابل نبأ والشياطين، اصلا الابل قل عليها شياطين يعني اصلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كذا غضبت يعني، والمعاطل حتى المعاطل ان الابل لما تاتي وهي من الورد مش كي الغنم، الغنم تشوف واحد في تحبس الابل يجوا مباشره، ما هو حتى واحد قاعد في المكان يرتسوا مباشره فيخشى عليه. وقارعه الطريق ايضا يخشى عليه انه ينام ولا حاجه يمر به شخص وكذا، فهذه كل تكون علل من باب يعني الهوام ونحو هذا. ذكر عله هنا رحمه الله يقول: وانما ذلك لان قارعه الطريق مدرجه الناس والهوام والجن، ولان ذلك يضيق على الماره، ثم ان النائم لا يدري ما يطرقه فيه. ونهى ان يتغوط على قارعه الطريق، قال اتقوا الملاعن، قال وما الملاعن؟ التغوط، قال على الطرقات. الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله. لا يسموه الملاعن لانه الناس تلعن. شوف لك لعنه الله عليه، لعنه الله على كذا، يشتموا يعني. الحديث ملاعن ثلاث. اي. ويقال ان الاقدار والعذره اذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. ونهى ان يتغوط الرجل تحت شجره مثمره، هذه ما لناش فيها اثر الله اعلم. وذلك ان ثمره ربما سقطت على العذره او بقربها فتعافها النفس فضعت. عن باب الكرامه يعني. ونهى ان يجامع الرجل تحت شجره مثمره، يعني يجالس يعني يجلس وكذا. وان يتحدث المتغوطان، وان يكلم الرجل وهو في الخلاء. الله يا الامور هذه، لان كانت فعل بني اسرائيل يعني. في مخالفة أهل الكتاب. أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأة عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. يشير لحديث لكن لا يثبت في الباب شيء. في هذا كل الباب الذي فيه ضعيف. بل جاء عند ابن حبان أن سليمان بن موسى سأل عطاء عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، حتى قالوا بعض التعليلات بعض قال يورث المرس أو العمى. قال هنا: سألت عن عائشة فقالت: كنت أغتسل أنا وحبي صلى الله عليه وسلم من الإناء واحد تختلف فيه أكفنا، وأشارت إلى إناء في البيت قدر ستة أقساط. وفي مساء الحرب قال إسحاق بن راهوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، دلالة لما وصفنا من الرخصة. وقيل لمالك: هل يجامع الرجل امرأة ليس بينها وبين ستر؟ قال: نعم. طبعا بيقول لك يعني هذا مباح، ذكر المسألة هذه يعني ليس فيها. أكثر أهل العلم قال لا يحرمون نظر الرجل إلى فرج امرأته، هذا في الحاشية. قال: نعم. أو يتمسح جميعا بخرقة واحدة. قالت عائشة: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها. روى البيهقي. قال أبو حاتم: إنما مع عائشة موقوفا. ومن نهي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل، هذا مستثنى. ضرب الجماعة تقيس لك هذا القيام على القيام للأنصار، يقول لك أو السلف حرموا القيام للداخل، هذا باب قيام للداخل. طب هذا مستثنى السلف، وش هو دليل الاستثناء؟ يعني انت الان مثلا تقدر العلم جايك، انا جاي يدخل تقوم العلم هذا غباء. وشوف كلمه اله يعني سياتي، شوف شو يقول: ونهى ان يحب الرجل ان يقام اليه، مع انه الحديث مش قال من احب ان يتمثل له، مع الكلام في اللام بمعنى الى هنا مش لام التوجه اللي موجوده في الانصار، اللي ما يميزش بين الاحوال يضيق عليه العقل المساله، انه هي لام واحده وديما الناس تظل بالاشتراك سواء في الغلو ولا في الجفاء. لما تجي حاجه مشتركه بمعاني عديده ويحب يحمل النصوص كلها محملا واحدا يضيق، لانه حتى كي تفهم هذا الحديث لما سردوه لمعاويه في مجلسه، معاويه كان كيف انك تكفش تقوم، كيفاش تقوم واحد قاعد وانت واقف، هو جالس وانت واقف يقول لك اقعد واقف ما دام انا قاعد، ولا انتم قاعدين ينوض الطوط، هي موجوده طبعا. هذه مش شخصيه، وش قال لك؟ ابيه قال لك باب البر تربي مع ابوي كذا، الرجل العالم او الى الامام العالم، يعني كان استثناء. بس كيفاش تكون صورتها باش نخرج من، قال لك هو ما يحوش يشترط ذلك، لانه قال من احب هو يحب، اذا كان هو يفرض عليك هذا النوع من البروتوكول كما يقال في عصرنا هذه مساله اخرى، لكن تفعلها من نفسك يعني ادبا وكذا. كما قال لك ناظم احمد قال له احمد لا، قال قمت اليه كسكت احمد. عمر بن عبد العزيز كان يمنع يقول انما يقوم الناس لرب العالمين، كمان التوحيد ما فيش اشكال. فهمت القضيه وراي؟ وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله اليه، وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكانما يعظم الاصنام. هذا حديث مكتوب. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب دنيا فقد احدث حدثا، وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب الدنيا فتضعضع له ذهاب ثلثا دينه. ما لا يعني لا تصح، لكن سفيان الثوري يقول اني لا اعرف حب الرجل الدنيا بتسليمه على اهلها. والفضيل بن عياض يقول ان الرجل يدخل على السلطان بدينه فيخرج وليس معه دينه. قالوا كيف؟ قال يصدقه على كذبه ويعينه على ظلمه ويمدحه في وجهه. يجي الواحد مؤمن يعني شوف العلمانيه هذه كان يبدلوا لها اسمه يسموه باسمه، يعني هو فاق العلماني ويقول له ايها الامام العادل. طيب حتى مسمى العدل العلماني ما يقبلوش، ظالم هو ظالم يقتل الناس و ما وقفش واحد علي الحلبي يقول الملك عبد الله تاع الاردن يقول لك الشكر كله، الشكر كله لملكنا في رسالة عمان السباقة، رسالة عمان اللي فيها وحدة الأديان والفرق وكل شيء، لم الكافر مع الصديق ديالهم كل دين واحد، يقول له الشكر كله. ما يقولش بعض يقول الإمام العادل رجل مبارك الإمام الصالح، يا رجل شو الكلام هذا؟ ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه، ممكن يبرد فيه وكذا، هذا في نهي ثابت. وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يدي فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيرها، يعني في السنة يمسحها ولا يتركها للشيطان. في بعض الروايات قال فليمرق ما كان بها من أذى، يعني يمسحها ويأكلها. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطمه، يشير الحديث كان صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن بصر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي قال فقربنا اليه طعاما ووطبه فاكل منها ثم اوتي بتمر فكان ياكله ويلقي النوى بين اصبعيه يعني ويجمع السبابه والوسطى. قال شعبه وظني وهو فيه ان شاء الله القاء النوى بين اصبعيه هكذا ثم اوتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه رواه مسلم. حتى فيه تشبه بالانعام كوادير في العرب كانت تشبه بالانعام، حتى مالك لما قيل له رجل ينتثر بلا يدين قال يشبه الانعام، ما يدير كما ينثر يتشبهش بالانعام. فمن هذه ويطمع يعني هكذا، ومعنى ذلك ان يتناول التمر بباطن يده ايوه وياخذ النواة بظاهر اصابعه. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه، هناك كتب في الباب هذا في باب الآداب نافع إن شاء الله، خاص كتب دم الدنيا وكتب الزهد أيضا فيها، وكذلك كتاب محاسن الأخلاق مساوي الأخلاق الخرائطي كلام الأخلاق للطبراني، وكتب الآداب الموجودة في دواوين الإسلام كتاب اللباس، كتاب الطب، كتاب الأشربة، كتاب الأطعمة، تلقى فيه هذا كتاب الدعاء، تلقى هذه الآداب ونحوها. يقول: واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تناسع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وقرب من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه، ولا بد له من استماعه، ومما تكثر الحاجة إليه، ولا يعذر من جهله وقصر من طلبه. قال: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا، بعد ما ذكر الأوامر هيذكر النواهي، ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، يعني البدع هذا ضابطها، يعني البدعة كما قال مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة لم يكن عليه سلف هذه الأمة، يعني لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل سلف هذه الأمة، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين، ممكن يعني يريد أنه كافر لكن وقع في بدعة، ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. وسمى هذا المصنف بعض المعاصي بدعة باعتبار أنها غير مشروعة، فهي إحداث بمعنى العام للبدعة. فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه وقال: النياح على الميت والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية، وقال: كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، قال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت، إبراهيم يعني النخعي. وأوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت فبدا شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، قال: أبعدها الله، إنه لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. هذا مروي عن عمر الخطاب لكن استدوا في انقطاع عند ابن عبد الرزاق مصنف بمعناه. عمر لما سمع نواحة تنوح بالمدينة ليلا فرق النساء وأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة، فوضع فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين، قال: أجل، فلا حرمة لها، بل شعرها، قال من عمر: لا حرمة لها، لأن ماذا كما ذكرنا ماذا تصنع من الكبائر. وقال ابن عمر: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك فقال: يندبون الحسين رضي الله عنه، كما يدير الروافض وما قتلوه يبكوا عليه سبحان الله. فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال: لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة، سبحان الله. وهذه تموت السنن وتحيي البدع. ومن البدع يقول: استعمال القينات مغنية إماء، واستماع الغناء، غناء محرم بالإجماع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، علم النجوم والنظر فيها والاعتصام بها. وذكر الموطأ أن علم النجوم يعني الممنوع منه هو أن لا يحكم للنجوم بفعل، طبعا إذا اعتقد أنها تفعل بذاتها فعالا استقلال هذا هو شرك في الربوبية، لكن لو اعتقد أنها سبب لوقوع حوادث معينة دون أن يدعي العلم بها، أنه متوقعها عن طريقها، يقول مثلا هذا النجم يشير أنه سيقع، يتنبأ بالمستقبل، أنا لو صار يدعي علم الغيب المطلق فهذا طاغوت كافر، هذا المنجم يعني. قال ابن البرمهاري في كلام أكلامه: وأقل من النظر في النجوم إلا بما نستعين به على مواقيت الصلاة، هذا اللي يبوح الأئمة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو للزندقة، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، إذا وصلنا لنقطة ادعاء علم الغيب خلاص. وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير، هذه كلها أنواع من ادعاء علم الغيب أو وسائل ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعني يدعي علم الغيب كفر به اذا دعاه في نفسه، واذا صدقه على ادعاء علم الغيب انه يعلم الغيب فقد كفر ايضا صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه: احذركم علم النجوم الا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فان المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. طبعا هذا الاثر رواه الحارث بن اسامه في مسنده، وجاء في مصنف بن ابي شيبه: تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون، ثم امسكوا. وقال ابن عباس: اياك والنجوم فانها تدعو الى الكهنه. طب هي تدعو، تبدا تتعلم من مناجم كذا، بعد تلقى روح كاهن، كاهن كافر طبعا، والساحر كافر. قول عليه كان يعني الاثر في ضعف، لكن معناه صحيح. المنجم يشمل الساحر، الساحر يجمع بين ادعاء علم الغيب وبين ادعاء قلب الحقائق. يعني الساحر يقلب الحقائق، يقول لك مثلا هذا الانسان دل وكذا، رجع كذا وكذا. طبعا من يدعي قلب الحقائق في عينها، مثلا هذا حديث سحرة، ماذا يصنع؟ كما سحرة موسى لما قبل ان يسلموا كانوا يجيبوا خشب ويقولوا قلبوا حياج. من يستطيع من خشب تقلبوا حياج ذات لحم؟ هذا لا يقرب الحقائق الا الله، فهمت؟ ولذلك علاش اسلموا؟ لانهم عرفوا انه عصا موسى انقلبت حقيقه من عصا عوسج من شجره، ها صارت حيه حقيقيه، ثم اسلموا. واذا قالوا خيلوا اليه المسيح يعرف انها تسعى، هم يعلمون انه هذا زئبق غير عبث، فهمت؟ خيلوا به اعين الناس استرهبوهم كما قال الله عز وجل، يفتنون الناس والعياذ بالله. فالساحر فيه المعنى هذا، فلذلك معنى الطاغوتية فيه واضح، الله المستعان. قال: ومن البدع أن يخدم الرجل لحيته ورأسه بالسواد. أنا تكلمنا في هذا ممكن في مجالس الأجري أربعة أجري، خطاب السواد في تفصيل يعني. الذي يميل إليه والله أعلم جوزه. ودلت في هذا آثار عن اجتماع الصحابة كسعد بن أبي وقاص، حسن بن علي، حسين بن علي، عقبة بن عامر الجهني، وإسحاق من الزوج للزوجة. أما حديث شعير يخصبغون في آخر الزمان وكذا، هذا إما أنه يحمل على أنهم يعني يسبغون شيئا ويتركون شيء، يعني كهيئة الذنب، يعني في تغيير، يعني يحمل على هذا، وكان الحديث في ضعفه، ضعفوه، حديث ضعيف، لكن هذا هو ذكره من جملة المنهي عنه، وبعض العلم يحرم ذلك. بعض العلم يحرم، لكن مسألة خلافية. أو يأخذ من عارضيه اللحية. بالنسبة للأخذ من أصل اللحية محرم، وحلقها أشد تحريما. لكن إذا أخذ مثلا هكذا الجمع من كانت لحيته فوق القبضة أخذ، هذا ثبت فيه أثر من جماعة من الصحابة، بل كثير من الصحابة تقرب صلى الله عليه وسلم، كثير من الصحابة كانوا يأخذون، ابن عمر، أبو هريرة، يستدلوا أنه هذا داخل في التفث، هم ليقضوا تفثهم. أو يطول شاربا، هذا منهي عنه مكروه. وقد قيل: أول من خضب السواد فرعون، أعوذ بالله، هذا في حديث لا يصح، ورواه ابن بشيم أبو عروة عن مجاهد. وقيل إنه خضاب أهل النار، قال في حديث لكن جاء قال ابن أبي حاتم منكر. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء، يتزعفر الخلوق النساء زعفر. جاء أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، رواه البخاري. وهذه فيها أصل أنه أي حاجة عرفا يقال هذا من طيب النساء فلا يستعمله الرجل. جاء في حديث أن الملك لا تقبل، لا تقرب متمطخ او متخلق بخلق النساء. او يخضب يده بالحناء، هذا التشبه بهم، تكلمنا عليها ممكن في بعض الاجوبه في مساله الخطاب بالحناء للرجل وللمراه. طبعا الرجل ولا يجوز الا من باب التداوي في الموضوع يعني، اما غيره فالتشبه بالنساء. ومن البدع ان يسمن الرجل ازاره وهو السراويل على عقبيه، حديث ابي هريره: من اسفل من الكعبين من الإزار في النار. وقد يسأل في نافع يقول: الإزار في النار؟ يقول: وما ذنب الإزار؟ نافع روي الحديث عن ابن عمر يقول: الإزار اللي في النار، قال الإزار، إزار في النار، وفهم انه الازار تاعو يروح لهذا، قال له هو ما ذنبه، انما الكعبين هما اللي مولاه صاحبه بعد مش والاسبال كما قال ابن عمر في القميص في الامامه في الازار، احنا نقولوا في السراويل في البلطان في السرفات في اي حاجه اسبال عام يعني مش خاص فقط بالازار. وقال صلى الله عليه وسلم ينظر الله الى المسلم بالازار من الخيلاء، هذا ذنبه اشد اذا كان في خيلاء جمع مع الخيلاء. ومن البدع النظر في كتب العزائم يعني كتب الرقى الشركيه، نظر فيها والعمل بها هذا كفر، السحر الشركي العمل به كفر هذا واضح لا يناخ خالف هذا، وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم، تكلمنا في المسألة التعامل مع الجن أنه منه كفر ومنه مباح، بعضهم يقول هذا مباح لكن نحن نقول هذا في نظر يعني درجة يعني في واش مباح، بعضهم قال لك ممكن يستعمل الجن في تسليطهم على كفار يعني هذا شوية ما، لكن ممكن نقولوا كاين مباح كاين معصية وكاين كفر. لا بعض قد كما اسحاق سئل عن مساله نكاح الجنيه مداخل في استعمالها واستنتاجها. ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجه او عله تحدث بصاحبها، طبعا تعليق التميمه من غير القران شرك، شرك اصغر تعلق التميمه فقط عشره، من القران فيها تفصيل، منهم من منعك من مسعود مطلقا ومنهم من تكلم، ولكن قالت عائشة التميمة مما وقع وليس مما لم يقع، يعني التميمة لما يقع الملل ليس تقع بحمى كذا بعضهم، لكن بعضهم قد كتابة القرآن ليس لوجه التميمة، مثلا ابن مسعود ثبت عنه انه ممكن تكتب في ورقات والحبر هذا تديره في ماء مثلا وتشرب الماء، هذه يعني ما تدخلش في معنى التمام، التمام هي المعلقات التي تعلق سواء في نفسه ولا في البيت ولا إذا نزل ملأ صلى الله عليه وسلم. يقول ومن البدع اتباع النساء للجنائز، كنا ننهى عن اتباع الجنائز قالت ولم يعزم عليها، لكن اتباعها بالنياح وكذا هذه في الله المستعان، ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة من سبيلين بين أيديها، هذه كلها يعني مظاهر الغلو يعني من المحدثات، وكذلك بعضهم يهز ويجري ولا إله إلا الله عن رسول الله كما تجانية وغيره، يعني هناك شيء. ومن البدع الصراخ ورطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر بالقرآن، الله المستعان، وهذا كثير من السلف ذمه حتى وقت الصحابة، لذلك في وقت الصحابة حتى لما قالوا لأم المؤمنين حفصة يفعلون هذا قالت خذوهم إلى جدار واقرأوا عليهم القرآن، اللي صادق حيطيح حتى تطيع وتدوخ، والكاذب حي يمنع يبالي، كان كثير من السلف يقول هذا فيهم، لكن هل فيهم صادقون؟ نعم فيهم صادقون، في ناس صادقة لكن هؤلاء لا يمدحون بهذا الفعل، لأنه كاين من قتلته آية اسمع فإذا أخرى في النقور كثير وصادقة، حتى أنه كان علي بن فضيل بن عياض ابن فضيل بن عياض لا يستطيع أبوه أن يقرأ أمامه القارعة أو الزلزلة، هذا موجود طيب ما تقولش هذو الناس عباد ورشاد سلف، لكن الإشكال وراه أنه بعض الناس في هذيك الأحوال النسبية اللي فيه هو أنه يدوخ وكذا ظن أنه بهذه الحال ممكن يكون أفضل من الصحابة، بينت أم سلمة حفصة أن القرآن نزل على الصحابة ربي فوصفهم تقشعر منه جلود الذين آمنوا إلا جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني هذا ما الحاصل تطمئن القلوب كذا، لكن لما يدوخ وكذا هذه الله المستعان، لكن اللي داخل طريقة يتهول وكذا كما الصوفية هذه مسألة أخرى. وقال أنس رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يلبس علينا ديننا، إن كان صادقا فقد شهر نفسه وإن كان كاذبا فمحقه الله. حديث هذا موضوع قال ابن علي عجيب والله يسأل الحديث موضوع الله عجيب الآجري الله المستعان. هناك كلام الآجري في الأربعين، أنا قلت الآجري بن بطاق الأجر رحمه الله عنده كلام في الأربعين في المسألة هذه راجعوه في من يصرخ وكذا، هذه بدعة صوفية قديمة ظهرت من ظهور زهاد البصرة صوفية البصرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل بن عياض وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه، رواه أحمد في السنة. وقال ابن مبارك هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ويقرأ عليهم وننظر هل يتردون. هذا قلنا جعل جماعة من السلف كحفصة وابن عمر وغيرهم. ابن عمر يقول والله إنا لنخشى والله وما نسقط، هو كان يقول لهم هذا. وسئلت أسماء هل كان أحد من السلف يخشى عليه من الخوف؟ قالت لا ولكنهم يبكون. لكن أنا قلت لك يعني ممكن واحد يقرأ القرآن ويخشى عليه من السلف لا يكون مبتدعا يعني بهذا الفعل. ممكن واحد يسمع الكلام هذا يقول لك طيب ليه يخشى عليه مبتدع؟ لا، ولكن بعض الناس جعلها طريقا في التعبد، كأنه إذا ما وصلش للدرجة هذه، درجة كما يقولوا السكر وكذا، كأنه لم يفعل شيئا يعني، كانوا عادوا يتكلفوها. وصنف من الناس يظهرون التقشف، هذا الصوفية، هذه في أول ما ظهرت قبل ما ينتشر فيهم الشرك والحلول وشيء اللي وصلوا له، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والتغبير، حدثته الزنادقة قال الشافعي، والاجتماع على ذلك سنة لهم، ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كريم زور. هذا هم اللي بعد هذه الحلولية، لما الصوفية المتعبدة هذا اكثر في الحلول، يعني الله في كل مكان، علّه في كل مكان، عياذا بالله، الصوفية من عربي والفرابي جعل. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء. مع طبع العدوية كما قال أبو داود ورابع ربيعته الزندقة، هذه كانت تقول أعبد الله لا خوفا من ناري ولا رجاء في جنتي ولكن محبة فيه، وكان يقول لي أعبد ربي بالخوف والرجاء ما عرفه، انك تعبد برك انك خايف من النار ولا تعبد الجنه، ما يشير الى العباده، اعوذ بالله. وهو قول رب سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، وايات كثيره يدعون ربهم كانهم كانوا يسالون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الايه قول الله عز وجل ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، وكثير من الاثار جاءت انه ذكر النار قال بعض السلف اذهب عني النوم وهذه الاشياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنذركم النار، أنذرتكم نارا تظلم ما تخافش حتى عقاب الله. الله المستعان عليه التكلان. طبعا هؤلاء الصوفية كان تبهيد التوطئة. شوف نقول لك السلف شدوا على الطوائف في بدايتهم لأنه عارفوا وين حتوصل. شوف شدة السلف على المرجع لحبوا التجاهل، شدة السلف على هؤلاء الصوفية المتعبدة لحبوا العبادة والمخلوق والحلول اللي راك تشوف فيه. حتى اللباس كان السلف يقولوا ما تتميزوش باللباس، البس كما يقول احمد لباس اهل البلد، او بلاك يلبس الصوف وجهي واحد، الناس كنت تمشي وجهي لابس الصوف ومتقشف كذا، واحد يقول له نضرب الجمهور بيع لي هذه الجبه يعني كتشوف يقولوا هل يبيع الصياد شبكته يصيد بها، الناس يشوفوا لابس الجبه يقولوا فقير وكذا، وكان يفعل هذا كثيرا هذاك المسمى ابو منصور. طيب وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت منقوت عند اهل العلم والمعرفه، لان الله عز وجل قد اباح الكسب، وهذه بدعه ظهرت قلنا تعقدية المحرم والمكاسب والتجاره نوع من الصوفيه كانوا تاثروا بالخوارج، والصناعه والتجاره على حكم الكتاب والسنه الى تقوم الساعه، وحرم المساله والكديه مع الغنى عنهما. واجمعت العلماء لا خلاف بينهم ان الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر الحزبية على الباطل، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام، وأيما حلف كان بالإسلام فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. نعم. والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. الشهادة الأحد بعينه أنه في جنة ونار من أهل القبلة، والبراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم، وولاية بعضهم كذلك، ولاية بعضهم والبراءة من بعضهم. وبعضهم حمل هذا كله بدعة، وبعضهم حمل البراءة من أهل القبلة عموما أو الولاية لأهل القبلة على درجة واحدة كما يدور المرجع، يقول لك العاصي كامل الإيمان، فهمت؟ هذا أيضا بدعة. والشهادة أو اشرحها، أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوم يتبرأ من آخرين، والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، هذا بدعة. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه. سئل أحمد، نذكر سئل سفيان عن المحنة، أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول فعلت كذا فعلت كذا فيلزم به حتى يسقطه، قال نعم ليس ذلك شيئا عندي، فإذا اعترف أخذ به وليس ينبغي له أن يفعله. قال أحمد إذا قر خوفا فلا يؤخذ، على حديث عمر وشريح. قال إسحاق كما قال أحمد، يعني هو مش مقصوده يؤخذ منه اعتراف بالإكراه ولا يحاولوا يطيحوه في الكلام، يمتحنه يقول له انت اللي درتك، ويقول له ما درت، فهمت؟ فهذه القاضي شريح وفعل عمر ايضا، وكان ابن شبر ما يقضي بهذا، ان من اخذ منه اعتراف تحت الاكراه او الضغط ولو نفسي، مش شرط اكراه ضرب، حتى كان مثل حاصره وكذا، انه لا يؤخذ باقراره، بل القيد، القيد هو مقيد وداو منه اعتراف لا يؤخذ باقراره، هذا قضاء المسلمين يعني. ومن البدع التغبير في المساجد، هي القصائد التي تسمى الزهديه تدخل في الاناشيد البدعيه، وركوب النساء السروج وهو رحل الدابه ويركب عليه رجال دون نساء، ولهذا كرهه السلف للنساء. في المصنف باب في ركوب النساء السروج، على الضحك مزاحم انه كره ركوب النساء السروج، رحل الدابه هذا تعرفوا البردعه كيما نقولوا، تعرفوا السرج هذا كاين السرج، الله المستعان، شبات فروسيه مراتي قال لبسه هذوك لبستها اصلا يعني الله المستعان. كان عاصم قال كان يكرهون مركب الرجل للمرأة ومركب المرأة للرجل، المرأة وانت تلك في الهود ايش؟ فكانوا يكرهونه من الرجل يعني. ان شاء الله بس وركوب الرجال سروج النمور. نعم جلود لأنها نجسة. نعم نجسة. واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والدباج هذا محرم للرجال. ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال الى زيارتها، هذا بدع. طبعا القبور انا اتكلم مش على الاوثان، انه كان قبر وثن صار وثن يعبد يعني، فهذا بناء عليه ولشد الرحال الى زيارته شرك اكبر. لكن لما يكون قبر للعالم حتى لو كان قبر صالح بس لم يعبد، يقول قبر فلان مثلا من الصالحين ولكن لم يعبد، لم يقام عليه وثن ولا صار يطوفون به ويسجدون له ويركعون له ويذبحون عنده، يعني معروف قبر صالح، لو شد الرحال لزيارته بدعه، لو بنى عليه بدعه، نوع من الشرك. ومن البدع اعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الابواب. قاعد مركز نقطه معاش في العراق والرافضه، هذا الباب راه بابه من بعد هذاك الطرق، الطرق يلبسوا في السواد سبحان الله، والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ اهل الطعام لمن اتاه، ومبيت الناس عنده. قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع الى اهل البيت وصناعه الطعام بعد دفن من النياح، رواه احمد بن ماجه. سئل احمد قلت يكره الطعام على اهل الميت والبيت عند اهل الميت، قال احمد يكره الطعام لاهل الميت، واما ان يجمع عليهم مثل العرس فلا. الله اليوم موجود، واما المبيت فاكرهه. وقال اسحاق كما قال، قال الشافعي وأكره المآتم، هو اجتماع نساء الرجال لما فيه من تشديد الحزن. المآتم هو يموت بعيد يقول دير 40 وسبعة وسنة، هذه المآتم مكروهة. عجب من جماعة الأزهر يقولوا احنا شافعية، وهذا عنهم سنوية فلان، أربعينية فلان، خمسينية فلان، الله المستعان. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء، هذا بدعة صلى الله عليه وسلم، متفق عليه يعني. ومن البدع تحلية المصاحف تزيينها يعني، وزخرفة المساجد وتطويل الملابس. ومن البدع أخذ الأجر على الأذان والإمام وتعليم القرآن وتغسيل الموتى، طبعا هذه فيها خلاف، واسمها بدعة يعني من باب النهي عنها، لكن فيها خلاف الأجر على الأذان والإمام وكذا. الأفضل هذه أن تكون طوعا، لكن لو صرف له لحبس الوقت ما فيش إشكال، لأن يعني بعضهم يعني يبيحه. قال ابن المنذر في الأوسط: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على أذان، حديث عثمان: فإن أخذ المؤذن أذانه أجرا لم يسع، فإن أخذ مؤذن على أذانه أجرا لم يسعه ذلك. هذه أخذ الأجر على الأذان، كره أن يأخذ أجرا، مستحب للمؤذن أن يحتسب في أذان. بالنسبة للمؤذن أكثر أهل العلم على هذا. الإمامة ذكرنا أثر، أثر يقول الحسن عن قوم يستأجرون الأجير فيصلي بهم، يعطوا دراهم كذا، قال: ليس له صلاة ولا له. الله المستعان. وعلي بن مبارك قال: أكره أن أصلي بأجر وأخشى أن تجب عليه بالإعادة. وقال سئل أحمد عن إمام قال: لقوم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم. هذه موجودة والله موجودة، ولا أشهد بها على قوم كثرين، لولا أن تسجيل سمينا. أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟ قال أحمد. هذا واحد قال لهم، أنا شفيها بعد، قال لهم دوكا مثلا جمعة كيجيكم في المغني، كيف انا تلموني؟ قال لهم 3 دنانير، انتم طيعوا في ليله رمضان، طيعوا ساعات بال 50 بال 60 مليون 80 مليون، الكلعه حتى 100 مليون فيها الذهب وفيها كذا، فهمت؟ قال لهم بعد تجي تقولوا لي الطالب الشيخ بارك الله فيك هيجوز منين؟ كيش من هذا؟ قال لهم قسموا بالنص، الشيء اللي طيح في الليله تعطوني نص، ديروا لك عمره ولو اعطوني ندير واحد. نقاش هكذا طويل عريض. وهذه صارت مهنه اجره، كثير ممن يحفظ بعض الاشياء من القران، خاصه ضوء انتشرت الظاهره، انه عارفين مننا في الشمال ناقص، ويصلوا حزب سما 30 حزب، وممكن يعني حتى الثمن ما يبان لهمش يعني يخفف لهم، فصار يحضر احزاب معينه على ليالي معينه وراح يصلي بهم. حضر مكاف مريم صور هكذا لا تشق عليه في ظنه. قال احمد بن يصلي في خلف هذا. قال الكوسج في مسائل: قلت العطاء الذي يقدم للناس في شهر رمضان، قال: لا يعجبني ان ياخذ على شيء من الخير اجرا. قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أما ولم ينوي شيئا من ذلك فأعطي أكرى أو أكرم جاز ذلك. يعني إذا هو صلى وأكرم دون أن يتفق معه، جاء إكرام هكذا، هذا عادي. وكأنه يحمل هذا على ماذا؟ يحمل يا إخواني على بيت المال، إذا أعطي من بيت المال دون، كما كانت تصرف بعض نفقات المحدثين من بيت المال دون أن يتفق معه على عدد، ولا لأنه لا يمضي إلا بذلك، يتأكل يعني بالدعوة ولا يتأكل بالإمام وكذا، فهذا محرم. فهمت؟ أما إذا كان ما فيش اتفاق ما فيش إشكال. أخذ الأجر على تعليم القرآن هذا فيه خلاف، هذه كلها يعني مسائل الله صلى الله عليه وسلم. لكن في آثار شديدة، والسلف لا يعني يكرهون ذلك. عبد الله بن شقيق المقيل يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف وتعليم الغلمان بالأجر ويعظمون ذلك. بيع المصاحف هذا في خمسة من الصحابة قال: بيع المصحف، اشتري المصحف ولا تبيعه. الله المستعان. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله، يعني كملنا يا جماعة بقاش. يقول: البراءة من كل اسم خالف السنة. الله أكبر، أن يلخص ما سبق، براءة من كل اسم خالف السنة، يعني أي اسم يخرج عن السنة والأثار والسلف ماذا؟ أنك تبرأ منه. وإذا واحد قال عمرو بن مرة، قال له إيش الجديد؟ قال له: تأملت الأهواء فوجدت المرجع أفضل، أنا مرجع. قال له: واحد لا تسمي بغير اسم الإسلام. قال له: هكذا. طبعا يقول لك: من رضي باسم غير اسم الإسلام فقد خلع رقة إسلام عنه. يعني واحد يقول: أنا أشعري، أنا دي متعجب منها. من ينظر في المخطوطات يلقى مثلا واحد كالنووي يكتب الأشعري، يجي واحد يقول لك سلفي، يا قال أنا أشعري، يعني واحد يقول أنا أشعري، وش حكمه عندك؟ طبعا الان يفصلوا كلمة اقل احوال تقول هذا بدعه، يعني خلينا انت مش عارف شنو الاشعري، بس عم يقول لك انا كاين اسماء المدح في الاسلام، تقول مسلم، تقول موحد، فهمت؟ وكان اصل الاسماء ما لا تشهد به الا لما جاء في النص كالمؤمن والمحسن وكذا. كان اسماء السنه تشهد بها الظاهر، تقول سني، تقول اثري، تقول سلفي، ما فيش اشكال على الظاهر، ظاهر الاعتقاد مش تعرف انت. واحد تقول له اشعري، هذا راك خرجت وما ليس من اهل، يعني احنا نبدو بدرجه رقم واحد، ليسوا من اهل السنه، هم يسموا روحهم اشاعره، وما تريد يكتب كيمك. هذاك المقري في ضغط دجمنا في عقائد اهل السنه يقول: قال عبد الله المقري المالكي الاشعري، مالكي فهمناه هو اشعري، لا هي اعتقادا، ومالكي مذهبا فقها، والصوفي طريقه، هذا هو. كما قال ابن عجم. طيب البراءه نعم من كل اسم خالف السنه وخرج عن اجماع الامه ومباينه اهله. شوف لك كلمه براءه، يعني ما يتملك الاستقامه على الدين الا ان تبرأ ممن خالفه، كما قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. بعد هذا الاستقامه وبعد شرك جاب لك البراءه، لازم تبرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومجانبه من اعتقد والتقرب الى الله عز وجل بمخالفته، وهذا من ارجى الاعمال عند الله واوثقها، كما قال احمد بغض المرجئة. شوف من ازكى الاعمال عند الله انك تتقرب اليه بمخالفه من عاداه، وذلك مثل قولهم الرافضه الشيعه. مشتو الاسم هذا مشتو الرافضه. طبعا التفريق بين الرافضه والشيعه واضح، الرافضه يشتم مثل الشيعه الاوائل المفضله بين علي وعثمان، كانت الاشكاله يعني تشيع خفيف، غلو في التشيع صار رفضا، والرفض يعني منه ما هو كفر ومنه ما هو بدعه، هو اصل بدعه، لكن الكفر فيه ان يضيف كسب عموم الصحابه، تحريف المصحف، الى ما وصل اليه اليوم دين اخر. حتى الشعائر يعني اغلبها بدلوها، خلوا منها بعض الاسماء برك، لكن اغلبها بدلت، كما كنا نقرا في المعاملات والعبادات لا اشياء خاصه بهم يعني. والجهميه والمرجئه نفرق، المرجئه بدعه فيه الكافر وفيه، اما الجهميه كفار. كاش واحد تسمى جهمي يقولوا لي مبتدئ، جهمي كافر نسال الله العافيه. والحروريه والمعتزله، الحروريه يعني الخوارج هذا من اسمائهم، والمعتزله معتزله جهميه في ابواب وخوارج في ابواب، لكنهم في كاصل طائفه كفريه. الزيديه هذو شيعه بداوا شيعه ثم عادوا معتزله، انتهوا ضد معتزله جهميه. زيدية اليوم معتزلة جهمية قبورية، كي يقولوا معتزلة يقولوا بخلق القرآن بنفي العلو وكذا، وإذا تألف العمراني كتاب الانتصار على المعتزلة الأشرار، هذا مفتي من اليمن ويعرفهم ليه، زيدية موجودين في اليمن. والإمامية اللي هي الجعفرية هذو كفار بأبواب كفر. والمغيرية هذا نوع من أنواع الرافضة تبع المغيرة. والإباضية هذو أيضا بدأوا خوارج وانتهوا الى الاعتزال والتجهم القبور. والكيسانيه نوع من الرافضه. والصفريه خوارج، والشراة والقدريه والمنانيه والزنادقه والازارقه والحلوليه معروفين كما كنا نتكلم عليهم. والمنصوريه نوع من الرافضه. والواقفه الجهميه ومن دفع الصفات والرؤيه. هذا الجميع. بالضبط هنا كانه يعني ذكر لك اسماء بعض الامثله امثله بك. ومن كل قول مبتدع قس عليه ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. يعني إذا كان في كلامه كفر بدعة مكفرة يخرج يضبط بها. يقول ولهذه المقالات، ويقصد مقالات كفرية، والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال. يعني له أئمة على الكفر يدعون إلى النار، يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون. شوف الجمع، أول قول الله بالعلم بالكفر، اثنين يعيبون أهل الحق، يذموا التوحيد، يذموا الاعتقاد الصحيح، ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. الله كلمة هذه يعني يجي يقول لك هذا الإسناد وفلان كيف يرويه، وهذا يروي التجسيم ويروي التشبيه، وهو تأويله للنص ما يتهموش، عنده معصوم، عنده استعداد أنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على الصحابة، يرد على التابعين، ولا يستطيع أن يرد على أئمة الكلام وطواغيت الفلسفة. قد عقدوا ألوية البدع يقول، وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس. بعد وقت بدات الحالة تتبدل، وهكذا في مقدمة الإبانة الكبرى في انتشار الشرك وأئمة الكفر، وأنه كثير من البدع التي أماتها السلف في حينها أحياها الناس بعد ذلك. وشو سبب إحياء البدع؟ من أعظمها وهذا حتى في زمننا ملاحظ، توقير صاحب البدعة. من أسباب رجوع أبي حنيفة إلى الساحة توقيره، إمام رابع وفقيه، يعني كأنه الملف طوي على أشياء والله تتعجب. الشيء اللي وقع كلام أقران، يعني اللي بين أبي حنيفة كلام أقران، تكلموا فيه حسد، الشيء اللي داره أبو حنيفة غيره فعله، الأشياء هذه بالعكس والله أشياء لم يقل صاحباه كانوا يتحرجوا من ذكرها. يعني لما يدخلوا ساعات على أبي يوسف بعض الحديث يقول مع هارون الرشيد ويطيح يذموا في أبي يوسف، يقولوا له شيخ هذا، هذا اللي كان يقرأ عنه هذا، أو كان يقول يسكت أبي يوسف. وكثير من الناس الذين اغتروا به في بداية الأمر، وحنا حكينا هذا كثيرا، إسحاق أبو زرعة الأكرم الشيلنجي، كل كانوا أهل الرأي، رجعوا وصاروا يتكلمون بكلام شديد. بل انا اقول لك المذهب الحنفي سبه في جميل، حتى بعض من ينتسب الى الحنفيه يقرا بعض الاثار والله يتحرج من هذا المذهب. كان مره واحد من الاحناف اسمه القاضي محمود يدعو في رئيسة ملك التتر، يدعو في الاسلام، قال له انت نشوف فيك يعني عندك الشهوات وكذا، التتر هذا قوم يعني عباد الفروج من بطونهم. فقال له مذهبنا مليء بالرخص، شوف بيدعي فيه الاسلام، قالوا روح حنفي وادخل معنا. وذا كثير من الاعاجم، وهذا من اسباب انتشار مذهب ابي حنيفه، العقده الاعجميه. مذهب الثلاث احمد شيخ عربي وشافعي عربي ومالك عربي، وكل هؤلاء عرب، شكون هو الاعجمي وسطهم؟ ابو حنيفه. فالاعاجم قال لك اتونا ابو حنيفه، طيب نعود عندنا مذهب. هذا من أسباب العقدة الأعجمية. لما وقف للرسالة ابن أبي العز لشرح الطحاوية، القاضي ابن أبي العز الحنفي لشرح الطحاوية، وقف على هذه الرسالة، ألف رسالة اسمها الاتباع، ورد على ذاك الشخص وقال احنا عندنا حوايج ياسر من المذهب خلف الخلفاء الراشدين. كيف تقول له الكلام هذا؟ وقال الحق في السنة، ما تقولوش الحق في أبي حنيفة ولا فلان، قالوا لك تقول الحق في أبي حنيفة حتى المالك يقول الحق في مالك، ولا تقول الحق في الشافعي. فهمت؟ إلا أنه في الرسالة لم يخلها من الثناء على ابي حنيفه وانه من فقهاء المسلمين وكذا والعبث. والناس كانت يعني تخيل المزي قال لهم احنا قرات تاريخ مرداد اجازه للطلاب، يدوا في اجازه يعني سجن رعنا، واش كان فصل تابع حنيفه. عبد الغني المقدسي في الموصل يقرا في الطلبه في الضعفاء العقيل، الحق في ترجمه ابي حنيفه كاد ان يقتل لولا ان واحد من الطلاب ذكي راح الكتاب ونحى الفصل في ابي حنيفه، قال له هو الكتاب فيه شيء يا جماعه، راه قالوا لكم، قالوا له سامحين هذا الكتاب يتكلم يعني في ترجمه سيئه، ارجع شوف الكتاب. فيقول قلبوا فتشونا، والله هكذا يقول فتشونا، يقول فلما وصل ترجمه ابي حنيفه كان واحد من الطلاب نزعها كاد ان يقتل. فتعرف من وقع صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام، الله المستعان، لا حول ولا قوة الا بالله. في كثير من الاسباب لاحياء البدع تعليق على كتب الزنادقة، طب الطحاوية لم يشرحها احد الا الاحنف، ما احتفى بها احد. وكيفاش انتشرت الطحاوية؟ لما جاء ابن باز ودارها في جامعة المدينة يقروا فيها يقروا الطلاب، انتشرت الطحاوية. كثير من الكتب الناس كانت ما تسمعش بها اصلا، يجي واحد يقررها في منهج ولا يدرسها يكون مشهور وسط الناس، يقول لك هذا الكتاب علق عليه ابن باز، علق عليه العثيمين، على خلاص الكتاب هذا بدون نقرا، فينتشر اسم المؤلف. وطبعا هو لما يبدا وش يقول؟ وكان وله زلات. والله انا ضحكني رسائل جمعيه اليوم، يدير مثلا رساله على واحد يبدا يقول لك اسمه نسبه نشاته تا تا تا تا عقيدته، جدا تقرا جدا. وقد كان فيما يظهر انه كذا وله وله وله، يعني صدقني يجيب لك نواقض كوارث. وإذا كان من أسباب عودة البدع هي توقير أهلها. والسلف رحمة الله عليهم، عمرو بن عبيد يقول واحد للأوزاعي، عمرو بن عبيد أشد من أبي حنيفة في بعض المواضع. كيفاش أنتم كلام كثير على أبي حنيفة وعمرو بن عبيد قليل؟ قال لأن أبي حنيفة له أصحاب يفتنون بقوله. معلش نكملوا بركة ما نطولوش عليكم إن شاء الله. يقول رحمه الله: فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره. سمعت لك؟ طبعا الدقيق كفره يخفيه، اليوم صاروا يصرحون به، وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله وبارز الشيطان. شوف سبحان الله، هذا موجود في الكتب. شوف الكلام يروح فيه في عبادة الأوثان، فتح الباري لابن حجر في عبادة الأوثان، صدق الله، هو في رسائل قصائدي في مبارزة الله، ولذلك السلف قال أما الجهمية فقد بارزوا الله في تحريف الصفات ووالى الشيطان. وكثير من هؤلاء دكاترة، واحد كان عارفي دكتور في العقيدة بالمناسبة، العارفي الداعية كان دكتوراه في العقيدة، طبعا دكتور العقيدة حقق فانونية ابن القيم، لا أي، المهم دكتور في العقيدة، لما جاء يألف النبوات قال كلام أشاعرة. منين جبتوا العارفي؟ جابوا شرح البخاري وشرح حجر. علاه؟ لأنك تقول كتقرأ هذه الكتب لازم تكون متكلم من العقيدة، ها أنت دكتور في العقيدة. وإذا كان ديما نقول من نعمة الله على طالب العلم ألا يدخل في هذه الكلية الشرعية، بغض النظر عما أدخلوه من مسائل أخرى، لكن لأنه هذه الكليات أصلا تعطيك واحد النظرة لنفسك فيها غلو. كلمة دكتور طيها وعود ما يطلب لها علم، لأنه راجع أنا دكتور خلاص جاهد وصلت العلم جاه، لكن كونك أنت مجرد غلو ديما تحس روحك في نهمة من هما اللي يجمع طالب علم وطالب علم، تصير ديما ناقص، ديما لازم تتعلم تحقق المسألة. أما هؤلاء أنا أعرفهم يعني. كثير منهم يقول لك لا انا الان بزمن التفرغ العلمي ندير في الابحاث، ما عنديش وقت المسائل هذه، يا ودي مسائل اعتقاديه يا رجل، هذه مسائل العامل مفروض عليه، هو اللي كان جاي يعني تزعم الدكتور وتزعم. فكثير من هؤلاء دخل العلم بالضلال، هو الالباني نفسه منين جاب شرط كمال يا جماعه، مش نفهم كلمه شرط كمال، هنا موجوده هنا كتب يعبر بها هو، وقال شرط كمال منين جابها؟ جابها من عند ابن حجر، يقولوها الاشاعره البيجوري في شرح جوهر التوحيد، وقال ابن حجر في شرح البخاري كلمة شرط كمال، هل تجدونها حتى في كتب البدعة المخالفة للسلف؟ لا، القديمة يعني ما تلقاهاش. اللفظ هذا من قاله؟ قال ابن شاعر. يعني علاش نقولوا يا جماعة ما تقراش الكتب، لا تقرأها، أنا جاي نقرأ تفسير، نقرأ تفسير أثري، نقرأ شرح أثري، لا نروح شروح هذه نقول ننتفع بها ولازم تكون متحصن في العقيدة. سبحان الله، تلقى في الهلاك وبعد يقول متحصن، الله يهديه. يقول فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، عياذا بالله، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شمذم ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشرك، معروفة هذه المناظر السنية. ومن أتباعه وأشيائه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن عليا وابن أبي دؤاد والبرغوث وهذا الناظر أحمد وربالوية والأرمني وجعفر الحذاء وأبو شعيب الحجاب وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر اسمه هكذا في جماعة سواهم من الضلال. وكل العلماء يقولون فيما سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر، وعبد الجهني وغيلان القدري وثمام بن أشرس وعمر بن عبيد وابو هذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الضيمري، ومن الرافضة المغيرة بن سعد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي، أذوق فيهم تشبيه أيضا كانوا مشبها، وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وابو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطأ. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقوله، يعني شوف يستشهد بقوله، يعني يجيب زنادقة ويستشهد بأقواله سبحان الله، ويناظر بكتبهم. ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب، يعني بعد جاءته بعد الأشعرية، شوف الله بن بطة هذا ناصح رحمة الله عليه، وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علي، هذو يتظاهرون بالسنة، عندهم شذوذات حتى في الفقه خلف الإجماعات. أعاذنا الله وإياك من مقالته، وعافانا وإياك من شروره ومذاهبه، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة منه، وماتنا على ذلك منه، وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائله وجميل فوائله، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا، واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى، والصاحب في الشدة والرخاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا، تم كتاب الإيمان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.